وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا من فهم سليمان فهمنا. قال الماتن والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: ويلزمه أي الناذر من ذلك أي مما نذره من صلاة أو صوم أو صدقة ما يقع عليه الإثم من الصلاة وأقلها ركعتان، أو الصوم وأقله يوم، أو الصدقة وهي أقل شيء مما يتمول، وكذا لو نذر التصدق بمال عظيم كما قال القاضي أبو الطيب. ثم صرح المصنف بمفهوم قوله سابقا على مباح في قوله ولا نذر في معصية، أي لا ينعقد نذرها، كقوله إن قتلت فلانا بغير حق فلله علي كذا. وخرج بالمعصية نذر المكروه كنذر شخص صوم الدهر فينعقد نذره ويلزمه الوفاء به. قال: ولا يصح أيضا نذر واجب على العين كالصلوات الخمس، أما الواجب على الكفاية فيلزمه كما يقتضيه كالأمر الروضة وأصلها. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: وصلنا أمس إلى أنه إذا نذر صدقة مطلقة يعني غير مقيدة بكم معين فإنه يلزمه إذا نذر صدقة مطلقة أقل متمول، فإنه يلزمه أقل متمول. قال: مثل هذه المسألة ما لو نذر مالا عظيما، مال عظيم يعني كم، يعني مليون أكثر أقل، يلزمه أيضا أقل متمول. قوله: وكذا لو نذر التصدق بمال عظيم، أي فيجب أقل متمول. إذا قال مال عظيم، قال: ولا ينافيه وصفه بالعظيم. لماذا لا ينافيه؟ لحمله. يبقى لحمل ده تعليل لايه؟ لا ينافيه، يبقى ده تعليل النفي ولا المنفي؟ لليه؟ للنفي ولا المنفي؟ لا ينافيه وصفه بالعظيم لحمله، يبقى تعليل النفي ولا المنفي؟ رسلان. نعم، للنفي. للنفي لا ينافيه، لا ينافيه. لماذا لا ينافيه؟ بيعلل لهذا النفي: لحمله على عظم اسم غاصبه كما قالوه فيما لو أقر بمال عظيم، يعني حملا على مسألة في الإقرار تأتي أو مرت يعني في الإقرار أنه لو أقر بمال عظيم علي لفلان علي لزيد مال عظيم. مال عظيم يعني كم يعني؟ أبهم. صحيح وصفه بالعظم لكن لم يحدد مقداره. فما الذي يلزمه شرعا؟ يلزمه أقل متمول. طب وكلمة عظيم دي هدر لغو؟ قال: لا، يعني عدم إعطاء هذا المال الذي أقر به، حبس هذا المال، الضن بهذا المال هو يترتب عليه اسم عظيم. يبقى حملوه على ما لو ضن بهذا المال الذي أقر به أو لم يوفي بنذره فيكون قد أثم اسما عظيما. ولا ينافيه وصفه بالعظيم لحمله على عظم اسم غاصبه كما قالوه فيما لو أقر بمال عظيم، يعني نفس الشيء. فإنه يقبل تفسيره بأقل متمول، ووصفه بالعظم من حيث اسم غاصبه، ووصفه بالعظم من حيث اسم غاصبه. فإنه يقبل تفسيره بأقل متمول. لما يقر على نفسه بمال عظيم نسأله: ماذا تقصد بالمال العظيم؟ قال: مليون مليون، ألف ألف، مليار مليار. قال أقل متمول، يقبل منه. إذا قال أقل متمول يقبل منه، ويكون معنى العظيم في قوله علي لزيد مال عظيم معنى أن هذا المال إذا غصب فهذا اسمه يكون عظيما، غاصبه يكون قد أثم اسما عظيما. بقي ما لو نذر العتق يعني وأطلق الكلام كله على الإطلاق، صلاة مطلقة، صدقة مطلقة، صيام مطلق، عتق مطلق لله تعالى علي عتق، كم رأس كم رقبة لم يحدد، أطلق. بقي ما لو نذر العتق فيجزئه رقبة ولو ناقصة، فيجزئه رقبة يعني واحدة ولو ناقصة ككافرة لوقوع الاسم عليها. يبقى لوقوع ده تعليل لإيه؟ للإجزاء، تعليل للإجزاء. المدعى يدعي أنه يجزئه رقبة واحدة لله تعالى علي عتق ولم يحدد، فيجزئه رقبة واحدة ولو ناقصة، ولو ناقصة ككافرة. لماذا يجزئه؟ قال لوقوع الاسم عليها. يبقى إجزاء تعليل لإجزاء الرقبة الناقصة، تعليل لإجزاء الرقبة الواحدة الناقصة، لأنه يصدق عليها أنها أن ذلك عتق، يصدق على ذلك أنه عتق. إلى هنا في أي سؤال؟ تفضل. بيسأل حضرة المحترم العظيم وصف للمال، فما الذي جعل الكلام يصرف إلى اسم غاصبه ولا مانعه؟ لأن هناك في اللغة العربية النعت نوعان، نعت حقيقي ونعت سببي. فتقول عندي مال عظيم، ده اسم نعته حقيقي، وتقول عندي مال عظيم اسم سارقه، عظيم اسم غاصبه، ده اسم نعته سببي، كلاهما نعت. لا ده مش حمل بعيد. جاءني رجل كريم أبواه. اللغة العربية فيها نوعان من النعت، النعت الحقيقي والنعت السببي. الآن هو يقر على نفسه، يقر على نفسه يعني أن ذمته مشغولة، والأصل عدم انشغال الذمة. فلما بيقول لي أنا علي لفلان كذا وسألناه ما الذي تعنيه بالمال العظيم الذي أقرت به على نفسك، ففسره بما يمكن ويحتمل لغة، أقبل منه لأن الأصل عدم انشغال الذمة. مدام محتمل من ناحية، محتملا من ناحية اللغة، فيقبل منه لأن الأصل عدم انشغال الذمة، حتى لو كان بعيدا، حتى لو كان بعيدا، مدام محتملا في اللغة، لأن الأصل عدم انشغال الذمة، الأصل عدم التكليف. فلما بيقول لي لله تعالى علي عتق فأطلق، فيصدق برقبة ولو ناقصة، لأن الأصل عدم التكليف، أصل عدم انشغال الذمة. تفضل. طيب بيسأل حضرة المحترم لماذا في قوله تعالى، في قوله قول المحشي فيجزئه رقبة ولو ناقصة ككافرة، يقول لماذا لم نأخذ المعهود شرعا؟ إيه هو المعهود شرعا؟ قال المؤمنة. من قال إن المعهود شرعا هي الرقبة المؤمنة؟ تفضل. الرقبة هل الرقبة شرعا تنصرف إلى المؤمنة فقط؟ أنا بس برد على سؤال، على كلام حضرتك، المعهود شرعا هو الرقبة المؤمنة فقط؟ هذا غير صحيح، دعوة لا دليل عليها. رقبة المؤمنة تقييد لكفارة الظهار، كفارة القتل الخطأ، لكن من قال إن المعهود شرع؟ بلى بالتأكيد هذا من الشرع، لكن أنت تقول المعهود شرعا، يعني إذا أطلقت الرقبة في الشرع معنى كلمة المعهود شرعا يعني إيه أخوانا؟ أو المعهود لغة، أو المعهود عرفا، أو المعهود أي حاجة، يعني إذا أطلقت ما الذي يفهمه الشرع؟ ما الذي ينصرف إليه كلام الشارع؟ دائما كلما قال الشارع في نص من نصوص الكتاب أو السنة رقبة، إذن عليك يا أيها الأصول ويا أيها الفقيه أن ينصرف ذهنك دائما إلى الرقبة المؤمنة. فهل هذا موجود في الكلام الشرعي والنصوص الشرعية؟ من قال؟ لما احتجنا إذن إلى قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، لو كان المعهود الشرعي للرقاب أن تكون مؤمنة فقط، فما كان هناك حاجة إلى أن ينص الشرع ويقيد برقبة المؤمنة في سورة النساء. فهذه دعوة باطلة. الأغلبية يبقى خرجنا عن المعهود على العين وعلى الرأس. تقول لي الأغلبي يبقى ما يبقى هذا شيء والمعهود شيء آخر. نعم. بارك الله فيك، زادك الله نورا وإيمانا وبركة. قال: ولو نذر عتق رقبة كافرة أو معيبة ولم يعينها في نذره أجزأه رقبة كاملة لإتيانه بالأفضل. فإن عينها بقى مرة أخرى، ولو نذر عتق رقبة كافرة ناقصة، كافرة يعني ناقصة، أو معيبة برضو ناقصة، ولم يعينها في نذره، لم يقل هذه الرقبة الكافرة أو هذه الرقبة المعيبة، معيبة يعني عبد مثلا أو أمة بها عيب في بدنه أو بدنها، أجزأه رقبة كاملة يجزي عن هذا النذر، يعني يكون قد وفى بنذره لو أخرج رقبة مسلمة، رقبة غير معيبة، لأنه أتى بالأكمل، كما لو نذر 100 فأخرج 200. قال: لإتيانه بالأفضل. يبدأ تعليل لإيه محمد أفندي؟ لإتيانه بالأفضل. تعليل لإيه؟ إجزاء إيه؟ الكبات، إجزاء الرقبة الكاملة. فإن عينها المرة دي بقى، لو عينها لله تعالى علي، خليك معايا أنا، كن معي، لله تعالى علي عتق هذا العبد، هذا يبقى في تعيينه. المرة الأولى: لله تعالى علي عتق رقبة ناقصة، عتق رقبة كافرة، عتق رقبة معيبة يجزئه الكامل. هذه المرة سيعين الرقبة المعيبة بأن يشير إلى عبد كافر أو أمة كافرة ويقول: لله تعالى علي عتق هذا العبد الكافر. كأن قال: لله علي عتق هذا العبد الكافر أو المعيب. تعينت يعني إيه؟ يعني لا يجزئ غيرها ولو كان أكاملا، لا يجزئ غيرها ولو كان كاملا ولو كان أفضل بسبب التعيين. بس المرة الأولى أجزأ الأفضل، فلو أعتق عن نذره رقبة كاملة مؤمنة غير معيبة أجزأ العلة لأنه أفضل، أما لو عينها فلا يجزئ ما صورته الأفضل بسبب التعيين، بسبب في عدم الإجزاء حينئذ تعيينه. أي سؤال؟ تفضل. ثم صرح المصنف بمفهوم، أي مفهوم المخالفة، بمفهوم قوله سابقا بين قوسين على مباح في قوله إلى آخره، صرح في قوله. لما قال قبل ذلك: والنذر يلزم في المجازات على مباح، النذر يلزم في المجازات على مباح، مفهوم المخالفة لا نذر في معصية، لا نذر في معصية. قال: هذا يقتضي أن صورة النذر في المعصية أن يعلق النذر على المعصية، هذا يقتضي في أن صورة النذر في المعصية أن يعلق النذر على المعصية. ويصرح به تمثيل المصنف حيث قال: افتح قوسا إن قتلت فلانا فلله علي كذا، أغلق القوس فلا ينعقد، ولو كان المنذور نفسه طاعة. لماذا لا ينعقد؟ يعلل عدم الانعقاد، لأن المعلق على المعصية معصية. والكلام في نذر التبرر، لماذا؟ لكونه معلقا على مرغوب فيه، فإن قصد منع نفسه من ذلك كان نذر لجاج. قال: ومثل النذر المعلق على المعصية نذر المعصية. مثلها في ماذا؟ في عدم الانعقاد، أن ينذر المعصية، أن يقول لله تعالى علي أن أقتل فلانا ظلما. بمرة بيعلق على المعصية بأن يقول: لله تعالى علي صوم أو صلاة أو صدقة إن قتلت فلانا ظلما، إذا تعليق على معصية لا ينعقد. مثله في عدم الانعقاد أن ينذر المعصية أيضا لا ينعقد. ومثل النذر المعلق على المعصية نذر المعصية. مثله في ماذا؟ مثله في ماذا؟ في عدم الانعقاد. استيقظ. كان قال لله علي قتل فلان أي ظلما فلا ينعقد أيضا بالأولى، فلا ينعقد أيضا بالأولى. إن كان النذر المعلق على معصية لا ينعقد فنذر المعصية لا ينعقد بالأولى بالأحرى. الدليل لخبر البخاري المار من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصي. بيسأل حضرته لماذا يمنع نذر الطاعة المعلق على معصية؟ لله تعالى علي أن أحج بيت الله راجلا، إن قتلت فلانا ظلما لماذا نمنع هذا البر؟ أن يحج إلى بيت الله تعالى راجلا ده بر، فلماذا نمنعه وقد علق على المعصية؟ تفضل. بلاش كلام فارغ. لماذا نمنعه؟ الكلام ده تقوله على المنبر هناك في المسجد اللي عندكم تضحك فيه على الناس، تلم كده الناس اللي في الحي وتضحك عليهم بهذا الكلام في يوم الجمعة عشان يبقى ذنبك عظيم. ها لماذا؟ لماذا مكتوب يا طلبة العلم، يا طلبة، يا نائمون على الصباح، يا طلبة، لأن نذر لأن السبيل إلى المعصية معصية، الطريق إلى المعصية معصية، المعلق على المعصية معصية. شوف بيقول إيه؟ لأن المعلق على المعصية معصية. لماذا سأضرب هذا الطالب؟ لأن الإجابة موجودة في الكلام الذي قرأناه الآن. لأن المعلق على المعصية معصية، لأن المعلق على المعصية معصية. يا أيها النائمون، يعني حضرته يأكل الآن ده مباح، لكنه يأكله ليستعين ويتقوى به على عمل المعصية. تأكل ليه؟ أنت بتأكل ليه النهاردة ولا إيه؟ جايب اللحمة دي ليه؟ قال عشان أتقوى، عشان أقتل فلان أو أقطع الطريق على الجماعة الآمنين أو أسرق أو كذا. هذا الأكل اللي هو في أصله مباح صار معصية. الوسائل لا حكم المقاصد. تفضل. سؤال. فتوى؟ لا، الفتوى اسأل دار الإفتاء. ولحديث مسلم المال أيضا لا نذر في معصية ولا فيما لا يملكه ابن آدم. والحاصل نعم. أيوه تفضل. السؤال إيه؟ اقرأ. لا أسمعك. لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. صح. أنا قرأت حاجة تانية. في معصية. لا صحيح. لا نذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملكه ابن آدم. والحاصل الخلاصة أن قول المصنف افتح قوسا ولا نذر في معصية أغلق القوس شامل للصورتين. قول المصنف لا نذر في معصية شامل للصورتين، نذر المعصية والنذر المعلق على معصية شامل للصورتين، أعني تعليق النذر على المعصية. وهذه الصورة هي التي مثل لها المصنف بقوله افتح قوسا كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا أغلق القوس. الصورة الثانية وتنجيز نذر المعصية أو تنجيز نذر المعصية كأن قال لله علي أن أشرب الخمر. هذه الصورة لم يمثل لها المصنف فمثل لها المحشي. قال وهذه الصورة هي المتبادرة من قول الشارح افتح قوسا أي لا ينعقد نذرها أغلق القوس. لماذا هي المتبادرة؟ يعلل لكونها المتبادرة. قال لأن الظاهر منه نذر نفس المعصية وإن أمكن حمله على ما يشمل النذر المعلق على المعصية بجعل الإضافة في بين قوسين نذرها، بجعل الإضافة في بين قوسين نذرها لأدنى ملابسة. نذرها بإضافة، نذر مضاف ولها مضاف إليه. فيحتمل أن الهاء تعود على المعصية فيكون هذا هو النوع الذي لم يمثل له الشيخ المصنف. نذرها هذه الهاء تعود على المعصية على كل حال. نذر المعصية بأن يقول لله تعالى علي أن أقتل فلانا ظلما، دي الصورة التي لم يمثل لها المصنف ومثل لها المحشي. ويحتمل أن يقصد بهذه الإضافة إضافة لأدنى ملابسة، فتكون نذر معلق على معصية، مش نذر المعصية نفسها، نذر معلق على معصية، ويكون هذه الإضافة تسمى إضافة لأدنى ملابسة، لأدنى علاقة. أدنى ملابسة يعني أدنى علاقة. فحينئذ تحتمل الصورة التي مثل لها المصنف، إن لله تعالى علي أن أصوم أو أصلي أو أتصدق إن قتلت فلانا ظلما. فهذه لم ينذر المعصية، وإنما نذر طاعة معلقة على المعصية. يحتملها هذا التركيب الإضافي، يحتملها على أن تكون الإضافة لأدنى ملابسة. خلاص، كقوله تعالى مثلا الشمس وضحاها والليل إذا جلاها والنهار والليل إذا غشاها والنهار إذا جلاها، في الآخر قال عشية أو ضحاها، عشية أو ضحاها، يعني في هذه الآية عشية أو ضحاها. العشية هو آخر النهار، العشي هو آخر النهار، والضحى هو أول النهار. العشية تفسيرها اللغوي أول النهار، أول النهار لم يلبسوا إلا عشية أو ضحى، كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحى. العشية أول النهار. طب وضحاها، الضمير في ضحاها يعود على إيه؟ ضحى العشية. فهل الضحى ينسب للعشية؟ الضحى ينسب للنهار، هو ضحى النهار يعني أول النهار، وعشية النهار يعني آخر النهار. فكيف ينسب الضحى إلى العشية؟ ضحاها، ضحى العشية. الضحى لا علاقة له بالعشية إلا من حيث كونهما جزءان للنهار، أول النهار ضحى وآخر النهار عشية. فهذه الإضافة إضافة لأدنى ملابسة. فيبقى معنى قوله تعالى ضحاها أي ضحى العشية، الله، والضحى جزء من العشية، هذه مش إضافة جزئية، دي إضافة أدنى ملابسة. ما الملابسة؟ ما العلاقة التي بين الضحى والعشية؟ أن كليهما جزء من نهار واحد. فهذه إضافة لأدنى ملابسة يعني لأدنى علاقة. يبقى هذا الذي يريده الشيخ المحشي، أن يريد أن يقول أن عبارة المصنف تحتمل أن تشرح على الطريق على النوعين، نذر المعصية مباشرة ونذر معلق على معصية، باعتبار أن هذه الإضافة إضافة لأدنى ملابسة. وإن أمكن حمله على ما يشمل النذر المعلق على المعصية بجعل الإضافة في نذرها بين قوسين، اللي هي من كلام المصنف، كلام الشارح، أي لا ينعقد نذرها، نذرها التي كلام الشارح، بجعل الإضافة في نذرها بين قوسين لأدنى ملابسة. وربما يقتضيه اقتصاره على مثال المصنف مع كونه من قبيل المعلق على المعصية. قال ولا فرق في المعصية بين أن تكون فعلا كشرب الخمر والقتل والزنا نحو ذلك، أو تركا كترك الصلوات الخمس ونحو ذلك. يبقى المعصية سواء أكانت فعلا أم تركا، وشملت المعصية ما لو كانت لعارض، كما لو نذر أن يصلي في الأرض المغصوبة. الصلاة واجبة أو مسنونة، فنذر حضرته أن يصلي أن يأتي بالفرض أو بالنفل ولكن في أرض مغصوبة. الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع، الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بإجماع المسلمين. فهذه الحرمة عارضة، لأن الصلاة في نفسها ليست حراما ولكن فعلها في الأرض المغصوبة هو الذي يحرم ويوصف بالحرمة. فلا ينعقد، أي لا ينعقد هذا النذر لله تعالى علي أن أصلي في الأرض المغصوبة، لا ينعقد هذا النذر. فلا ينعقد كما جزم به المحاملي ورجحه الماوردي وكذا البغوي في فتاوي، وهو الظاهر الجاري على القواعد، ويؤيده أنه لا ينعقد نذر الصلاة في الأوقات المكروهة على الصحيح. ويؤيده، الضمير في يؤيده يعود على إيه؟ عمر ولا عدم انعقاد النذر في الأرض المغصوبة، يؤيد عدم انعقاد النذر في الأرض المغصوبة الحرمة عندما تكون عارضة، عندما تكون الحرمة عارضة، يؤيده أنه لا ينعقد نذر الصلاة في الأوقات المكروهة على الصحيح، في خلاف الصحيح أنه لا تنعقد صلاة منذورة في الأوقات المكروهة، خلافا لمن قال بأنه يصح النذر للصلاة في الأرض المغصوبة ويصلي في موضع آخر. يبقى لما قال هذا ما يقتضيه كلام البغوي في فتاويه والمحاملي ورجحه الماوردي، يقول هذا في مقابل آخرين قالوا بأن هذا النذر ينعقد ولكنه يوفي به بأن يصلي في أرض غير مغصوبة. يبقى الجانب الآخر، الفريق الآخر بيقولون بانعقاد النذر لا على أنه يصلي في الأرض المغصوبة وإنما على أن يصلي في أرض غير مغصوبة، لأن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام. يبقى الراجح أنه لا تنعقد، لا ينعقد هذا النذر، ومقابل ذلك أنه ينعقد ولكن لا يصلي في الأرض المغصوبة. قال ويمكن حمله على ما لو نذر الصلاة في هذه الأرض وكانت مغصوبة فإنه يصح النذر ويصلي في موضع آخر. هذا الكلام الذي قاله الشافعية، بعض الشافعية الذين قالوا ما لو نذر الصلاة في أرض مغصوبة تصح، يصح نذره ينعقد نذره ولكنه يصلي في أرض أخرى، لا، نحن نحمل هذا التصحيح منهم على أنه نذر أن يصلي في هذه الأرض ولم يكن يعلم أنها مغصوبة. هنا صحيح نوافقهم على ذلك، نذر أن يصلي في هذه الأرض ولم يكن يدري أنها مغصوبة، فلما عرف أنها مغصوبة قلنا له إن عقد نذرك صح نذرك، وإن عقد ولزمك الصلاة لزمتك الصلاة في أرض أخرى. ويمكن حمله على ما لو نذر الصلاة في هذه الأرض، أرض معينة هذه الأرض، وكانت مغصوبة لم يكن يدري أنها مغصوبة، قال فإنه يصح النذر ويصلي في موضع آخر. قال وأورد في أي سؤال إلى هنا؟ تفضل. بيسأل الشيخ سامح، يعني هو مستوحش، بيقول أنتم الآن يحملون هذا الكلام على مسألة أخرى، هل يجوز أن نحمل كلام على مسألة نحمله على مسألة أخرى وصورة أخرى؟ طبعا لا يجوز، هذا مما لا يمكن تصوره، أن احنا أو يعني لا يمكن قبول أن الفقهاء يحملون كلاما وحكما في مسألة بصورة محددة واضحة المعالم يحملونها على صورة أخرى، هذا لا يعني لا يتصور أو لا يعقل أن الفقهاء يتصرفون بهذه الطريقة. لكن وجدوا عند بعض الفقهاء الشافعية حكما في مسألة في صورة معينة يحتمل العقل أن تكون توجه بطريقة ويحتمل العقل أيضا توجه بطريقة أخرى. فلما وجدوا أن هذا الحكم لا يوافق قواعد المذهب، شوف قال إيه شيخ، وهو الظاهر الجاري على القواعد، الظاهر الجاري على القواعد أن النذر لا ينعقد في الأرض المغصوبة. ورغم ذلك وجدوا أن بعض الفقهاء الشافعية حكموا بانعقاد هذا النذر على أن يصلي في أرض أخرى، فكيف حكموا بهذا رغم عدم جريان ذلك على القواعد؟ قالوا إذن هذا القول إنما هو على صورة أخرى، لأنهم لما صوروا لم يوضحوا توضيحا تاما محددا جليا بحيث نتأكد أنهم يتكلمون على هذه المسألة، مسألة النذر في الأرض المغصوبة مطلقا، لا نذر أن يصلي في أرض مغصوبة، هذه المسألة كده، نذر أن يصلي في أرض مغصوبة، ما الحكم يا فقهاء؟ فقالوا صح نذره ويصلي في مكان آخر في أرض مغصوبة. ألا يحتمل ذلك عقلا أن تكون الأرض مغصوبة وهي معلومة عند الناذر أنها مغصوبة؟ ويحتمل أيضا أن عقلا برضو لا ينافي العقل أن يكون قد نذر أن يصلي في أرض هي مغصوبة بالفعل، لا في علمي أيها الناذر، أنا ناذر نذرت أن أصلي في هذه الأرض لكني لا أعلم هي وصفها إيه عند الله في الحقيقة في الواقع في الخارج، مغصوبة، لكن هل أعلم ولا لا أعلم؟ لا أعلم. هل يصح أن أعبر عن هذه الصورة بهذا اللفظ بهذه الجملة، نذر زيد أن يصلي في أرض مغصوبة؟ هل بهذا يكون قد جاوز الكلام العربي الصحيح؟ الإجابة لا، كونه يعلم وكونه لا يعلم لا يغير من صحة اللفظ العربي وصحة تصوير المسألة بهذه الطريقة بس. فالحمد لله الحمل هذا نوع من توجيه كلام بعض الفقهاء المخالف لظاهر القواعد بطريقة أخرى تجعله قابلا للقواعد وداخلا فيما اتفق عليه الشافعي. بس تفضل. حاضر، بيقول حضرته طيب دلوقتي هو نذر أن يصلي في أرض مغصوبة ورحت أنت جعلته يصلي يصح نذره ولكن يصلي في أرض أخرى، جعلت النذر صحيحا ولكن عليه أن يصلي في أرض أخرى، أليس بهذه الطريقة تكون قد أبطلت كلامه؟ الإجابة لا، لأني بالعكس أنا أعملت من كلامه ما يصح وأبطلت من كلامه ما لا وجه لصحته. لله تعالى علي أن أصلي ده صحيح، في أرض مغصوبة ده غير صحيح. وعندهم من القواعد الفقهية أنه يجب إعمال كلام المكلف العاقل ما أمكن، المكلف العاقل يجب إعمال كلامه ما أمكن. فحضرته قال كلام يحتمل الصحة وكلام آخر في نفس الجملة لا تحتمله الصحة، يا نايم يا نايم، لله تعالى علي أن أصلي جائز شيء مشروع، لله تعالى علي أن أصلي خلاص مشروع، في أرض مغصوبة مش مشروع، علي أن أرتكب ما أمكنني تصحيح كلام هذا الناذر هذا المكلف العاقل الراشد، فأصحح ما يمكن تصحيحه وأبطل ما لا يمكن تصحيحه، كما لو قال نصفك طالق أنت طالق نصف طلقة، ده عاقل قال لي آه عاقل، يعني مش شارب حاجة لا مش شارب حاجة، طيب أهمل كلامه وأهدره ولا أعمله ما أمكن؟ لا نعمله ما أمكن، كيف؟ بأن نجبر هذه النصف طلقة أو نصف المرأة ونقول هي طالق طلقة واحدة، لماذا؟ لأن هذا هو المطلوب في كلام المكلفين، لأنه أنشأ كلاما هو عاقل ليس مجنونا ولا مبرسما مثلا، فإعمال كلام المكلفين ما أمكن من قواعد الفقهاء ومجاري تصرفاتهم. فنعمل من كلامه ما يمكن إعماله ونهمل ما لا يمكن إعماله. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأورد في التوشيح، النسخة القديمة معايا توشيح، توشيح نعم، النسخة الأخرى فين؟ النسخة القديمة الأخرى فين؟ مع مين؟ النسخة القديمة حرقتموها؟ نعم؟ كانت معها والآن معاكي التوشيح؟ هتدوري عليها؟ طب لما توصلي بقولي لي 010-371-6776. خلي الكتاب معاكي لو سمحت، اديها نسختك وخلي الكتاب معاك انت. اللي عنده في نسخته التوضيح يغيرها الى التوشيح. التوشيح ده كتاب للتاج السبكي، التوشيح كتاب للتاج السبكي صاحب طبقات الشافعية الكبرى. قال وأورد في التوشيح اعتاق العبد، توشيح شكرا لك، ما تغلي صوتك. ايه التوشيح؟ ما معنى التوشيح في اللغة؟ توشيح يعني لبس الوشاح، الوشاح تزين به المرأة او الرجل في الحرب، يضع وشاحا على صدره، وشاح من زينة المرأة، ويضعه الرجل يتوشح بسيفه، يضعه مستعرض وشاح. حتى الآن في الأوسمة كل وسام يعطى لأحد يكون له وشاح، وسام المعروف قطعة المعدنية بشكل جميل يعلق في الرقبة، ويكون لهذا الوسام وشاح يوضع مستعرضا من الكتف إلى الخاطرة، من الكتف إلى الخاطرة، فهو من زينة المرأة، والرجل في الحرب يضعه يتزين به ويتباهى به. المهم وأورد أي التاج السبكي في التوشيح اعتاق العبد المرهون، فإن الرافعي حكى عن التتمة أن نذره منعقد إن نفذنا، كده صح النسخة القديمة، نفذنا إن نفذنا عتقه في الحال بأن يكون موسرا أو عند أداء المال أو الإبراء بأن كان معسرا. وذكروا في الرهن أن عتق المرهون من المعسر لا يجوز، فإن تم الكلامان كان نذرا منعقدا في معصية فيكون مستثنا، وهذا ضعيف، والمعتمد عدم انعقاد نذر المعسر لأن عتقه معصية ولا ينفذ بعد أداء المال أو الإبراء، بل يلغو من أصله بخلاف الموسر. الآن فرع في نذر المرهون، نذر المرهون، الرهن عين توضع عند الدائن، تكون وثيقة في مقابل الدين يؤخذ منها عند التعذر الأداء، عند تعذر الأداء، فإذا اقترضت من رمضان مالا فيجوز له أن يشترط علي، أو حتى أنا ابتداء أضع عنده رهن، إذا لم أوفي بديني فله أن يأخذ من هذا الرهن في مقابل الدين ويرجع لي الباقي إن بقي شيء. يبقى هي عين في مقابل دين يستقضى منها عند تعذر الأداء، يستقضى منها عند تعذر الأداء. من أحكام هذا الرهن العين المرهونة أنها وإن كانت لازالت على ملكي أنا الراهن، أنا الراهن، أنا المدين وهو المرتهن هو الدائن، وإن كانت هذه العين المرهونة على ملكي إلا أني لا يجوز أن أتصرف فيها. لماذا؟ لأن لو تصرفت فيها فقد ضيعت الرهنية، ضيعت هذا العقد، لأنها مع عين يستوفى منها ويستقضى منها عند تعذر الأداء، فلو أنا تصرفت بها فيها ببيع أو بإتلاف أو بغير ذلك لضاعت ماهية الرهن لأنه عقد. فهذا العبد المرهون أنا اقترضت من رمضان مالا ووضعت عنده أمة أو عبدا رهنا، يستوفي منه، إذا لم أؤدي الدين يبيع العبد ويأخذ دينه منه. فهل يجوز أن أنذر عتق هذا العبد المرهون؟ هذه هي المسألة التي معنا. اقرأ معي لو سمحت. وأورد أي التاج السبكي في التوشيح اعتاق العبد المرهون، أتى بهذه المسألة. قلنا التاج السبكي له طبقات الشافعية الكبرى، ولو سمحت بالمناسبة أرجوك يا طالب العلم أن تقرأ في التراجم وفي الطبقات. القراءة في التراجم والطبقات مما يعطيك فكرة جلية وجميلة ورحبة عن الدين وعن الإسلام وعن فهم الإسلام وفهم الشريعة الغراء. كيف كان العلماء يعيشون؟ كيف كانوا يتعبدون؟ كيف كانوا يحيون ويمارسون حياتهم؟ كيف كانت أخلاق الإسلام؟ ما يؤخذ من الأحاديث شيء، وما يؤخذ من الممارسة كأنك ترى عيانا، كأنك ترى عيانا كيف يطبق الإسلام. إذا قرأت في التراجم والطبقات التي تترجم يعني للعلماء سيرهم وحياتهم، فستعرف فكرة جيدة جدا عن الإسلام، فكرة حية كأن الإسلام يتحرك أمامك. ويبعد عن ذهنك أو تبعد هذه القراءة عن ذهنك كثيرا من التشويشات التي ممكن أن تأتي إلى ذهنك من البعد عن فهم المعاني الصحيحة للأحاديث والنصوص. النصوص الشرعية حملت أوجه، والناس يشوشون على أذهاننا وأفهامنا ببعض الشروح المحتملة. عندما تقرأ بقى في كلام المشايخ والعلماء في الطبقات والتراجم تفهم على الحقيقة تطبيق هذه النصوص، ويبعد عن ذهنك التشويشات التي يشوش بها البعض إما عمدا وإما جهلا. فعليكم بقراءة هذه السير الجميلة، هي تعطيك زادا من التقوى لأنك تقتدي بهؤلاء الأبرار، كما أنها توضح بجلاء معاني الإسلام وتطبيق هؤلاء الأبرار للإسلام، لأن لن تجد تطبيقا صحيحا مرضيا عن الإسلام إلا في سير هؤلاء. فبهذا تكون قد ابتعدت عن التشويشات التي يفعلها بعضهم إما قصدا وإما جهلا. قال التاج السبكي في التوشيح أورد مسألة اعتاق العبد المرهون، فإن الرافعية حكى عن التتمة. التتمة لمن؟ نعم أبدا، التتمة لمن؟ المتولي. أحسن. فإن الرافعية حكى عن التتمة للمتولي أن نذره، نذر إيه؟ الضمير يعود على مين؟ نذر مين؟ العبد المرهون منعقد بشرط إن نفذنا عتقه في الحال. إن كان العتق يحصل في الحال، كيف يحصل في الحال؟ بأن يكون موسرا. من هو اللي يكون موسرا؟ الناذر المدين رب العبد. نعم، كأن يكون بأن كان موسرا. كان برضو النسخة القديمة الأخرى كان. طب أنا أديتك رقم التليفون. كان، ارفع صوتك بالتصحيح لو سمحت. بأن كان، بأن كان موسرا أو عند أداء المال. عند أداء المال خلاص، ما هو يتحرر هذا الرهن. عند أداء المدين المال للدائن تصير الرهن محررا وينفذ العتق فيصح، فينفذ النذر. يبقى النذر يصح إذا كان مالك العبد اللي هو المدين اللي هو الراهن موسرا، ينفذ العتق في الحال وبالتالي يصح النذر. أو إذا أيسر بالمال وأدى المال بالفعل إلى المرتهن الدائن، فحينئذ تنفك الرهنية وينفذ النذر. قال أو الإبراء. الإبراء من إيه؟ من الدين. إن حضرة المرتهن اللي هو الدائن يبرئ المدين الراهن من الدين، يقول خلاص أنا عفوت عن الدين وأبرأتك من الدين وذمتك ليست مشغولة بديني عليك. حينئذ تنفك الرهنية وينفذ النذر، يكون النذر منعقدا. قال أو الإبراء بأن كان معسرا، أو الإبراء أو عند أداء المال، أو الإبراء بأن كان معسرا. يبقى سورة الإبراء وسورة أداء المال أنه يكون عند النذر معسرا، عند النذر إما أن يكون موسرا وإما أن يكون معسرا. إذا كان موسرا يعني عنده من المال ما يؤدي به الدين، يبقى يعتق العبد في الحال والنذر صحيح. عند النذر كان معسرا لا يستطيع أن يؤدي هذا الدين، فلا يصح النذر إلا في إحدى حالتين، إما أن يبرئه الراهن اللي هو الدائن، وإما أن يؤدي في وقت لاحق المال الذي عليه للدائن أو الراهن. مفهوم ولا نعيد؟ مرة أخرى نعيد. وأورد في التوشيح اعتاق العبد المرهون، فإن الرافعي حكى عن التتمة يعني للمتولي أن نذره منعقد، إن بشرط إن نفذنا عتقه في الحال، وهذا لا يكون إلا بأن يكون موسرا، هذا الناذر اللي هو المدين اللي هو الراهن يكون موسرا، يعني عنده من المال ما يقضي به الدين، وبالتالي تنفك الرهنية وبالتالي ينفذ النذر. أو كان معسرا بس في حالة من حالتين، إما عند الإبراء أو عند أداء المال، أو عند أداء المال أو الإبراء بأن كان معسرا. يبقى أنا مدين، أنا رهنت لديني عبدا، ثم قلت لله تعالى علي أن أعتق هذا العبد المرهون وأنا الآن موسر، نفذ العتق وصح نذري. ليه؟ لأني موسر أستطيع أن أعطي الدائن المال وأفك الرهنية ويصير العبد معتقا بالنذر. لا أنا معسر، لست موسرا. لو كنت معسرا يبقى متى يصح هذا النذر وينفذ؟ إذا إما أديت الدين إلى الدائن المرتهن، وإما أبرأني قال خلاص عفوت عن ديني لك عليك. إلى هنا في أي مشكلة؟ في أي سؤال؟ اسأل. مع مال يؤدي به، مع مال برضو. هو العبد في ذاته هو لازم يتباع الأول، مدام أنا موسر خلاص يبقى ياخذ مني ما يشاء. دلوقتي أنا لما أنا موسر، أنا مدين موسر، ووضعت العبد المرهون عند الدائن المرتهن، وقلت لله تعالى علي أن أعتق هذا العبد المرهون في يد الراهن، في يد المرتهن عفوا، خلاص مجرد ما قلت هذا وأنا موسر العبد صار عتيقا، لأن المرتهن الدائن يستطيع أن يأخذ مني ويقضي دينه. أنا موسر، فرض المسألة أن أنا موسر، الآن أنا لو ما طلت مسألة أخرى، لكن المهم أن العتق حصل والشريعة تتشوف إلى العتق. المهم أن احنا الشريعة حافظت أيضا على حق الإيه؟ المرتهن، حق الدائن، أنها لم تضيعه، أنفذت العتق، أنفذت النذر، ولم تضيع مالية هذا الدائن المرتهن، لأنها تأكدت أن هذا اللفظ خرج من شخص موسر. عليه أن يطالب، عليه أن يطالب من الدائن المال الذي له. أي سؤال إلى هنا؟ وذكروا في الرهن أن عتق المرهون من المعسر لا يجوز. وذكروا في الرهن يعني في باب الرهن، في كتاب الرهن، في فصل الرهن، أن عتق المرهون من المعسر لا يجوز. طب ده في تناقض مع الكلام الأول. قال فإن تم الكلامان، ولا فإن تم، فإن تم بالتاء، يلا صح، فإن تم الكلامان كان نذرا منعقدا في معصية فيكون مستثنا. إن تم الكلامان يعني إن كان هذا الكلام صحيحا، إن كان الكلام الأول صحيحا وأيضا الكلام الثاني صحيحا، ونحن قد عرفنا أن نذر المعصية لا ينعقد، فيكون كلامهم على انعقاد نذر المعسر في رهنه يكون مستثنا من عدم انعقاد نذر المعصية. إن كان تم الكلامان يعني لم يكن هناك لخبطة وخربطة وعدم نقل صحيح، إن كان الكلام تاما ولا يدخله الخطأ، فإن هذه الصورة وهي نذر المرهون من الناذر المعسر يكون استثناء من نذر المعصية. فإن تم الكلامان كان نذرا منعقدا في معصية الله، طب ده ممنوع، قال لي فيكون مستثنا. قال وهذا ضعيف، قال وهذا ضعيف. والمعتمد عدم انعقاد نذر المعسر، والمعتمد عدم انعقاد نذر المعسر. لماذا؟ لأن عتقه معصية ونذر المعصية لا يجوز ولا ينفذ بعد أداء المال أو الإبراء، بل يلغو من أصله بخلاف الموسى. بعد ما وضح لك الصور أنه ينفذ نذر الموسر وينفذ نذر المعسر إذا أدى أو أبراه الدائن، قال لك هذا وإن كان مسطورا، إن كان مسطورا ولم يدخله الخطأ فهذا ضعيف في المذهب. صحيح النذر الموسر ينفذ، أما نذر المعسر لا ينفذ حتى ولو أدى لاحقا، حتى ولو أبرأه الدائن لاحقا، لأن كلامه الذي خرج منه وهو معسر له عندما قال لله تعالى علي أن أعتق هذا العبد المنذور، المرهون، هذا الكلام منه لغو، فما يحصل بعد ذلك من إبراء الدائن أو من أداء المدين لا يؤثر في صحة النذر لأنه لم ينعقد أصلا. يبقى الصورة الوحيدة التي ينعقد نذرها في حالة المرهون ما لو كان الناذر موسرا، ما لو كان الناذر موسرا. سنقرأ المسألة مرة أخرى، نذر المرهون. وأورد في التوشيح اعتاق العبد المرهون، فإن الرافعي حكى عن التتمة أن نذره منعقد إن نفذنا عتقه في الحال بأن يكون موسرا. شوف يقول الرافعي حكى عن التتمة، بعد ذلك سيخطئ بعض كلام المنقول عن التتمة. إذا هذا بيسمى إيه عندهم في التصنيف؟ يسمى تبريا، تبريا، بيتبرع حكى عن التتمة. يا ترى بقى الحكاية دي كانت صحيحة ولا مش صحيحة؟ الله أعلم. إن تم الكلام فيكون هذا الكلام المنقول عن التتمة ضعيفا، إن تم الكلام بمعنى كان ليس هناك سقط، ليس هناك لخبطة في النقل، ليس هناك أي شيء ضعيف في هذا النقل عن التتمة، إن صح ولم يكن هناك أي خطأ فنحمله على الضعف في بعض كلامه. الموسر صحيح لا ضعف فيه، المعسر خطأ وهو الآتي: أو عند أداء المال أو الإبراء بأن كان معسرا، هاتان الصورتان هما الضعيفتان. وذكروا في الرهن أن عتق المرهون من المعسر لا يجوز، يبقى الكلام ده في تناقض. فإن تم الكلامان كان نذرا منعقدا في معصية فيكون مستثنا، قال وهذا ضعيف. إيه المعتمد بقى؟ قال والمعتمد عدم انعقاد نذر المعسر لأن عتقه معصية، لأن عتقه للعبد المرهون وهو معسر معصية، والنذر المعصية لا ينعقد. قال ولا ينفذ بعد أداء المال أو الإبراء، بل يلغو من أصله بخلاف الموسر. حد مش فاهم؟ بيقول ليه في سورة الإبراء لا ينفذ النذر؟ الإجابة موجودة وقرأناها بدل مرة مرتين. قال بل يلغو من أصله، ساعة لما نطق بالنذر، ساعة لما عقد هذا النذر لم ينعقد، لما جاء ينطق ويقول لله تعالى علي أن أعتق زيدا العبد المرهون، كان وقتها معسرا ووقتها لم يكن الدائن قد أبرأه. هذا الكلام صدر من مدين معسر فلا ينعقد، لأن نذر المعصية لا ينعقد، نذره لعتق عبد مرهون وهو معسر معصية، ونذر المعصية لا ينعقد. كون الدائن لاحقا أبرأه، هل يكر على هذا النذر بالإحياء؟ أصلا هو ولد ميتا، هذا النذر ولد ميتا لم ينعقد، فما الذي سيفعله الإبراء؟ هيحيي العظام وهي رميم؟ لم ينعقد أصلا. لماذا سميناه معصية؟ لأنه تضييع لمالية الدائن. لماذا سمينا نذر أو اعتاق العبد المرهون من المعسر، اعتاق من المعسر لعبد مرهون فيه معصية؟ ليه؟ لأنه تضييع لمالية الدائن، لأن بذلك قد تكون قد ضيعت الوثيقة فهي معصية. كما بالضبط لو جئت فبعت العبد المرهون، كما بالضبط لو جئت فكتبت العبد المرهون، كما لو علقت عتقه على صفة. كقوله إن قتلت فلانا، يمثل الآن للعتق النذر المعلق على معصية، النذر المعلق على معصية والذي لا ينعقد. كقوله إن قتلت فلانا، أي إن تيسر لي قتل فلان، لكون نفسه راغبة في ذلك حتى يكون نذر تبرر فلا ينعقد حينئذ، بخلاف ما إذا قصد منع نفسه من ذلك فإنه ينعقد ويكون نذر لجاج كما مر. يبقى متى ينعقد؟ لو كان يريد منع نفسه عن هذا القتل، لله تعالى علي أن أصوم إن قتلت فلانا، يريد بذلك أن يمنع نفسه من هذا القتل فيكون نذر لجاج، ينعقد النذر. لكن لو كان نذر تبرر بأن نفسه تحسه على هذا القتل وهو يرغب في ذلك ويحب أن يقتل عدوانا، ويقول لو ساعدني الله تعالى وهيأ لي ووفقني، شو بيقول إيه كده، وفقني أن أقتل فلان عدوانا فسأصوم أو أصلي أو أتصدق، يبقى ده نذر تبرر فلا ينعقد لأنه نذر معصية. إيه هو اللي لماذا؟ ده اسمه نذر بس لا ينعقد. لا لا يقبل. إزاي؟ ما هو الكلام مش في، ما هو لا يقبل لأنه لم ينعقد. هو ليه لا يقبل؟ لأنه لم ينعقد، لكن هو اسم نذر تبرر لأنه علق قربة على شيء، لله تعالى علي أن أصوم أو أصلي، بس لما علقه على معصية لم ينعقد وبالتالي لم يقبل. أصوم هو أصوم أصوم، دي مش قربة. حد ينازع أن الصيام قربة ولا الصدقة قربة ولا الصلاة قربة؟ عندنا سؤال: هل يصح هذا النذر من الموسل بعد موعد استحقاق الدين؟ بعد أو قبل، إيه الفرق يعني؟ إيه مش تابع. ممكن بس ما تصرفش، فرض المسألة إن هو لازالت العبد مرهون، وإلا هأعتق يعني. هل يسري العتق على عبد قد بيع بالفعل؟ يبقى أنا أعتق عبدي ولا عبد غيري؟ ينفعش أعتق عبد غيري. ذهب المحل، حضرته باع، حضرة الراهن، حضرة المرتهن اللي هو الدائن باع العبد، العين المرهونة دي باعها، يبقى أنا كده بأعتق عبدي، ما هو مش عبدي دلوقتي. لكن فرض المسألة إنه لسه العين باقية، سواء جاء سداد الدين أو لم يأتي، موعد سداد الدين حل أو لم يحل، المهم إن العين لا زالت باقية، لا زالت على ملكي، لم يتصرف فيها الداد. كقوله إن قتلت فلانا بغير حق، أي ظلما، بخلاف ما لو كان بحق. إزاي؟ كان استحق قتله قودا، استحق النذر قتل هذا الشخص الذي نذر أن يقتل أن يصوم لو قتله، استحق بسبب القود يعني القصاص، فقال إن قتلت فلانا فلله علي كذا، فإنه ينعقد. لماذا؟ لأنه ليس معلقا على معصية. يبقى زيد قتل أباه، زيد قتل أباه فقال الذي قتل أبوه قال لله تعالى علي أن أصوم لو قتلت زيدا القاتل، هو من حقه أن يقتله، فالحاكم يمكنه، الحاكم يحكم عليه بالقصاص ويمكن ولي الدم، يقول له إذا فاقتله، فلما يقتله يفعل هذا النذر وينعقد نذره حينئذ، لأنه ليس نذر معصية، قتله حينئذ ليس معصية. فلله علي كذا، أي صلاة أو صوم أو صدقة أو نحوها من كل قربة لم تتعين بأصل الشرع فلا ينعقد النذر وإن كان المنذور طاعة. قال لأنه معلق على المعصية، والمعلق على المعصية معصية. وخرج بالمعصية أي بنذر المعصية ليظهر قوله بين قوسين نذر المكروه، بين قوسين مع تمثيله بقوله افتح قوسا كنذر شخص صوم الدهر، أغلق القوس، يعني الشيخ الشارح يقول وخرج بالمعصية نذر المكروه، فراح المحشي نبهك على مضاف محذوف، خرج بالمعصية لا بنذر المعصية مش بالمعصية، نذر المعصية ليه؟ حتى يستقيم الكلام، لأنه قال كنذر شخص صوم الدهر، نذر شخص، هو مش بيمثل بالمعصية، بيمثل بنذر المعصية، يبقى لابد من تقدير هذا المضاف، خرج بالمعصية يعني بنذر المعصية ليصح هذا التمثيل كنذر شخص صوم الدهر. فينعقد نذره، ده كلام مين؟ ده كلام الشارح، الشارح بيدعي أن نذر المكروه ينعقد. الشيخ المحشي دلوقتي البيجوري هيعترض على هذا ويقول هذا غير صحيح في المذهب، صحيح أن نذر المكروه لا ينعقد. قال فينعقد نذره أي نذر المكروه، قال وهذا مرجوح، والراجح أنه أي نذر المكروه لا ينعقد نذره، والصحيح أنه أي الشأن والحال لا ينعقد نذره أي المكروه، والصحيح أنه الضمير في أنه ضمير الشأن والحال، والراجح أن الشأن والحال لا ينعقد نذره أي المكروه. الدليل لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله. طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قال لأن ما وجه الدلالة هذا الحديث؟ لأن المكروه لا يبتغى به وجه الله، ده أول دليل. الدليل الثاني لا لأنه لا يتقرب به، لأنه لا يتقرب به الضمير في به يعود على المكروه، صح، والنذر لا يكون إلا فيما يتقرب به، يبقى أعطاك دليلين، دليل من الحديث لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله والمكروه لا يبتغى به وجه الله، والدليل العقلي الآخر الذي يوافق حد وتعريف النذر أنه يكون في قربة والمكروه لا يكون قربة. قال فلا ينعقد نذر صوم الدهر إلا للقادر عليه. كيف يكون قادرا على صوم الدهر؟ صوم الدهر يعني الدهر يعني العام، صوم العام يعني يصوم كل السنة ما عدا الأيام التي يحرم الصيام فيها وهي يوم العيد وأيام التشريق. فلا ينعقد نذر صوم الدهر إلا للقادر عليه. كيف؟ بأن لم يخف به ضررا أو فوت حق. إذا لم يخف بصيام الدهر ضررا يعود عليه أو فوت حق، لأنه يقصر في من يعول مثلا أو في حق المستأجر إن كان أجيرا، لو صام الدهر سيقصر في حق المستأجر، فحينئذ يكون صوم الدهر في حقه مكروها ولا ينعقد نذر صوم الدهر في حقه، بمعنى أنه لو كان قادرا ولا يتضرر ولا يقصر في حقوق الآخرين بصيام الدهر فإنه ينعقد نذره إن فعل ذلك. قال لكن محل عدم الانعقاد في المكروه إذا كان مكروها في وو ناقصة في نسخته، إذا كان مكروها لذاته، مكروها لذاته، مثال كالالتفات في الصلاة، التفات في الصلاة مكروه لذاته، فإن نذر أن يلتفت في الصلاة لم ينعقد النذر على الصحيح من المذهب الراجح من المذهب. فإن كان مكروها لعارض يعني لا لذاته بل لغيره، كصوم يوم الجمعة أو السبت أو الأحد، يعني منفردات، إن عقد نذره. لأن الكراهة لعارض الإفراد لا لذات العبادة فإنه لا كراهة فيها. نذر أن يصوم يوم الجمعة منفردا، نذر أن يصوم يوم السبت منفردا، نذر أن يصوم يوم الحد منفردا، ينعقد النذر، ينعقد النذر رغم أنه مكروه. هذه الكراهة كراهة عارضة، لأن أصل العبادة وهي الصيام لا كراهة فيها، وإنما عروض الكراهة من أجل إفراد يوم الجمعة بالعبادة التي جاء النص بالنهي عنه. لا تصوموا يوم الجمعة ولا تقوموا ليلها، يعني لا تفردوه بالصيام ولا تفردوه بقيام، أو لا تفردوها أي ليلة بقيام، وكذلك إفراد يوم السبت بالصيام، وكذلك إفراد يوم الحد بصيام. فهذا النذر ينعقد. تسأل طبعا كراهة صيام يوم الجمعة مفردا أو السبت مفردا أو الأحد مفردا ليس متفقا على كراهتها في الفقه الإسلامي محل خلاف. هناك من جوز، هناك من كره، هناك من حرم. الالتفات في الصلاة يعني إيه؟ يعني يعمل كده وكده وكده. ولو نظر عن يميني بالصلاة بطلت. ده في الفقه الشافعي. ده مش انت شافعي؟ صفحة كام من كتاب الفقه الشافعي الكلام دي؟ لو نظر عن يميني الصلاة بطلت. قريتها فين دي؟ صفحة كام؟ فين قريتها؟ سمعتها؟ قريتها فين؟ تكلم، ميكروفون معك، تفضل تفضل. لم تقرأها؟ سمعتها؟ رأيتها في منام؟ نعم. لماذا كره إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ لأنه يوم عيد. والسبت والحد ليه؟ عشان السبت عيد النصارى اليهود، والأحد عيد النصارى، لا نتشبه بهم. هم كانوا يصومون طيبون، طيب الله سراك، ان شاء الله تموت وتبقى تربتك طيبة ان شاء الله. هتموت، هتموت بعد عمر طويل وعمل صالح ان شاء الله. تفضل. قلنا الزحف لا ينعقد لأنه مكروه لذاته، في حق من لا يقدر مكروه لذاته، ومكروه لعارض لمن يقدر. مش مكروه بقى، لمن يقدر مش مكروه، ينعقد لأنه مش مكروه أصلا. فهو مكروه لذاته. لمن لا يقدر فقط. أيوة. تفضل. مكروهة، مكروهة لعارضة. لا، لا يوفي بالنذر لأنها لا تنعقد أصلا. الصلاة لا تنعقد عند الشافعية، الصلاة لا تنعقد. يلا بقى أوفي بنذرك، تفضل. الصلاة لا تنعقد أصلا عند الشافعية. صلاة المكروهة لا تنعقد، صلاة الوقت المكروه لا ينعقد أصلا. صوم المكروه إذا كان مكروها لعارض، لأنه مكروه لعارض. الصلاة إذا كان مكروها، مكروها لعارض اللي هو مثال الأوقات المكروهة، لا لا لا. يعني هي لماذا كره منع، أو لماذا نهينا عن الصلاة في الأوقات المكروهة؟ للتشبه بعباد الشمس أو ما شابه. طيب، فإذا فعلها حرم عليه ذلك، يبقى هو في الأول مكروه، الإقدام عليها مكروه، فإذا تلبس بها حرم عليه ذلك فلا تنعقد، يبقى ساعتها الكراهة ليست عارضة، ده انقلب إلى الحرمة كمان. إذا تلبس بالصلاة حرم عليه ذلك ولم تنعقد، لا تقسها على مسألة الصيام العارض. نعم. إذا دخل على صيام الدهر وأصبح غير قادر. إذا إذا إيه؟ دخل في صيام الدهر وهو قادر. وهو قادر. نعم، وأصبح في نصف غير قادر. السؤال. عليه كفارة على نذره. آه، كفارة يمين. كفر كفارة اليمين. سيأتي الكفارة إن شاء الله. ازاي الالتفات في الصلاة يكون مبطلا لها؟ الصلاة الالتفات في الصلاة التي لا حاجة لها مكروهة فقط خلاص، لكن التي لها حاجة دي قد تجب الالتفات في الصلاة، قد يجب إذا كان لحاجة قد يجب الالتفات، لأنك إذا لم تستطع أن تصلي إلا بالالتفات كيف تصلي؟ وما لا يتأدى الواجب إلا به فهو واجب. تريد أن تلتفت تعرف الناس راكعون ولا ساجدون ولا الصلاة انتهت ولا إيه الحكاية بالضبط؟ فبعض الناس يظن يعني أنه لابد أن يضع عينيه في مكان السجود، فيضع عينيه في مكان السجود ولا يأبه ما الذي يحصل لمن فوق تحت لمن خلص الصلاة وهو لا يدري ما ده خشوع، ده اسمه ده عبث. لا، لازم يعرف إيه اللي بيحصل، قد يحتاج إلى أن ينظر ويرفع عينيه هنا وهناك. سيدنا أبو بكر كان لا يلتفت في الصلاة، لما صار الناس يصفقون له سبحان الله، النساء تصفق والرجال يقول سبحان الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من حجرته الشريفة، فأكثروا من التسبيح وأكثروا من التصفيق وكان لا يلتفت. هنا التفت لأن هناك أمر جلل حصل، أو لأن هناك أمر جلل حصل، ففعلا اكتشف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من حجرته الشريفة بأبي هو وأمي، فتراجع وصار له النبي صلى الله عليه وسلم أن أبقي في مكانك، فأصر أن يرجع وقال بعد الصلاة ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا التفاته مطلوب، أنتوا بتصفقون لي بتسبحوا لي، مش عارف هو مش فاهم إيه اللي بيحصل، نظر خلفه ليعرف إيه اللي بيحصل. الولد بيبكي ورايا، يا ترى بكاء يحتمل أن أتم صلاتي ولا في مصيبة بعد الشر أحتاج إلى أن أقطع الصلاة وجوبا؟ يبقى لابد أن ألتفت، قد يكون بكاء لا يحوجني إلى قطع الصلاة، قد يكون بكاء يحوجني إلى قطع الصلاة، فألتفت. ولا إيه رأي حضرتك؟ أمي بتنادي علي في صلاة النافلة، الصوت ده صوت أمي ولا صوت أختي؟ صوت أمي ولا صوت جارتي؟ أشوف أمي أقطع صلاة النافلة، لا دي جارتي ما أقطعش صلاة النافلة، مش قادر أميز أمي وخالتي الاثنين واحد صوتهم زي بعض، إخوات توأم توأمان توأمان. نعم، كسر الالتفات مكروه مكروه بلا داع، مكروه إذا كسرت الحركات بالتفات أو بغيره تبطل الصلاة، حركات المتتالية وهذا محله في الصلاة، فارجع إليها بارك الله فيك وفي أهلك ومالك. دعنا نكمل الصلاة الدرس. نعم، لا يحرك صدره، الالتفات معناه بالوجه، إذا أطلق الالتفات في الصلاة فمعناه بالوجه لا بالصدر، لأن هذا يسمى انحرافا، بلاش انحراف. نعم، إذا قصد اللعب. شكرا ميرسي، هو يحب يلعب. طيب وصلنا إلى إيه؟ ويلزمه، قوله ويلزمه الوفاء به مبني على انعقاده. الشيخ الشارح يتبنى المرجوح من المذهب أن نذر المكروه ينعقد، وبالتالي يلزمه الوفاء به، قال مبني على انعقاده وقد علمت ضعفه، فالمعتمد أنه لا يلزمه الوفاء به إلا في المكروه لعارض كما علمت. ولا يصح أيضا، لا يصح أيضا إيه؟ لا يصح أيضا نذر واجب على العين، أي كما لا يصح نذر المعصية. يبقى بينبهني على كلمة أيضا، أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره آض يأيض أيضا، فاهم؟ أيضا مفعول مطلق لما فعل محذوف تقديره آض، أي رجع يأيض يرجع أيضا. ما محل أيضا هنا؟ ما معناها؟ يقول نذر الواجب العيني لا يصح أيضا، يعني كما لا يصح نذر المعصية، رجع إلى نذر المعصية، كما أن نذر المعصية لا يصح فنذر الواجب العيني لا يصح، يرجع إلى ما سبق حكمه، رجع يرجع رجوعا. هذا يعيد أيضا أي كما لا يصح نذر المعطية. نذر واجب على العين أي لأنه لازم عينا بإلزام الشرع قبل النذر، فلا معنى لالتزامه بالنذر كما مر. لماذا لا يصح نذر الواجب العيني؟ لأنه واجب أصلا بأصل الشرع، فالتزامه وإيجابه على النفس بالنذر تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل باطل. كالصلوات الخمس ومنها الجمعة لأنها خامسة يومها، بخلاف صلاة الجماعة في الفرائض والنوافل التي تسن فيها الجماعة كما سبق في أول الفصل. يصح نذر الجماعة لأن الجماعة ليست فرضا، الصلاة في نفسها فرض، الجماعة فيها سنة أو فرض كفاية وليست فرض عين على المذهب. مذهبنا أن صلاة الجماعة فرض كفاية أو سنة، خلاف الراجح أنها فرض كفاية. قال أما الواجب على الكفاية مقابل لقوله واجب عيني، مقابل لقوله واجب عيني، هو قال واجب على العين ما قالش واجب عيني. النسخة القديمة كده واجب عيني، عيني بس بره في الشرح واجب على العين. فيلزمه أي لانعقاد نذره، يبقى نذر فرض الكفاية ينعقد وبالتالي يلزمه الوفاء به. قال لشمول القربة التي لم تتعين بأصل الشرع له الضمير يعود على الواجب الكفاية كما أوضحناه سابقا، كما يقتضيه كلام الروضة وأصلها. قال هو المعتمد. نقرأ على الهامش لو سمحت كلاما جديدا. ولا يلزم النذر أي لا ينعقد على ترك مباح أو فعله، فالأول كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبهه من المباح، كقوله لا ألبس كذا. والثاني وهو ترك المباح يعني نحو آكل كذا وأشرب كذا، فعل المباح الثاني اللي هو فعل المباح، آكل كذا وأشرب كذا وألبس كذا يعني من المباحات. قال وإذا خالف النذر المباح لزمه كفارة يمين على الراجح عند البغوي وتبعه المحرر والمنهاج، هذا الكلام مرجوح. قال لكن قضية الروضة وأصلها عدم اللزوم، وهذا هو الراجح. قال المحشي رحمه الله تعالى ولا يلزم النذر، اتفضل، وما أشبه ذلك، صح كده؟ النسخة بتاعته بس النسخة بتاعته مش حلوة. المحشي قال ما أشبهه، في كمان أشبه ذلك، خلاص اختلاف نسخ محتملة. ولا يلزم النذر على ترك مباح، ما الدليل؟ قال أي لخبر البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل، نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، نذر أربعة أشياء. فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. صح له نذرا من الأربعة وأبطل له ثلاثة من الأربعة. يبقى أبو إسرائيل رضي الله تعالى عنه نذر أن يصوم، نذر صحيح ينعقد ويلزمه أن يوفي به، فقال وليتم صومه. نذر أن لا يقعد، نذر أن يقف ولا يقعد، بدأ نذر ترك المباح، نذر ترك المباح لا يقعد، القعود مباح، فنذر ترك هذا المباح لا ينعقد، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد. نذر ألا يستظل، يبقى نذر عدم المباح لا ينعقد، فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل. نذر ألا يتكلم، نذر عدم المباح لا ينعقد، فأمر صلى الله عليه وسلم بقوله مروه فليتكلم. ويؤخذ من هذا الحديث أن نذر ترك الكلام لا ينعقد، وبه صرح في الزوائد والمجموع، زوائد الروضة والمجموع، ولا يلزم النكاح بالنذر كما جرى عليه ابن المقري، مرة أخرى، ولا يلزم النكاح بالنذر كما جرى عليه ابن المقري، يعني حضرته هيقول إيه؟ لله تعالى علي أن أنكح، لا ينعقد هذا النذر. لماذا؟ لأن الأصل فيه الإباحة، لأن الأصل فيه الإباحة. في مذهبنا النكاح حكمه في الأصل إن لم يأتي عارض، يعني حكمه الإباحة، قد يأتي عارض فجعله مستحبا واجبا مكروها حراما، لأن الأصل فيه أي في النكاح الإباحة، ولا نظر لكونه قد يكون مندوبا كما في التائق الواجد للأهبة، لا نظر لذلك ليه؟ لكونه عارضا، تعليل للنفي، لا نظر، يعلل لعدم هذا النظر بقوله لكونه عارضا، وإن خالف فيه بعض المتأخرين إذا كان مندوبا. يبقى لو نذر وكان النكاح في حقه مندوبا بأن كان تائقا للنكاح وعنده الأهبة فنذره لا ينعقد على الراجح من المذهب، خلافا لبعض المتأخرين الذين قالوا إنه ينعقد نذر نظرا إلى كونه مندوبا في حقه. لا، هو لا ينعقد وإن كان مندوبا في حقه نظرا للأصل، الأصل في النكاح أنه مباح ونذر المباح لا ينعقد. قال أي لا ينعقد، لا يلزم أي لا ينعقد. قال المحشي أشار الشارح بذلك إلى أن المراد بعدم اللزوم أي في كلامه كلام المصنف عدم الانعقاد، ولو عبر به أي المصنف لكان أولى. لماذا؟ لأنه يعلل للأولوية، لأنه يلزم من عدم الانعقاد عدم اللزوم، بدل ما يقول لا يلزم، يقول لا ينعقد، لأنه بالتالي يفهم من عدم الانعقاد عدم اللزوم، مترتب على عدم الانعقاد. يبقى كلام المصنف ليس خطأ لكنه الأولى خلافه، لا يلزم النذر على ترك مباح أو فعله، لعل على بين قوسين، يعني لعل على بمعنى الباء، لا ينعقد النذر أو لا يلزم النذر بترك مباح أو فعله، والمعنى ولا يلزم النذر المتعلق بترك مباح أو فعله. لماذا لا يلزم؟ قال لأن لماذا العلى هنا بمعنى الباء؟ قال لأنه لا يظهر معنى الاستعلاء هنا، على لها معان وأم معانيها الاستعلاء، زيد على السطح، زيد على الدابة، أي استعلى على السطح أو استعلى على الدابة. يبقى على هنا تفسر بالباء ليفهم الكلام على وجهه. قال وفسر في الروضة وأصلها المباحة بما لم يرد فيه ترغيب ولا ترهيب. ما معنى المباح؟ فسره صاحب الروضة بأنه ما لم يرد فيه ترغيب ولا ترهيب. قال وزاد في المجموع، نفس صاحب الروضة هو صاحب المجموع اللي هو النووي، وزاد في الروضة واستوى فعله وتركه شرعا، وزاد في المجموع واستوى فعله وتركه شرعا. في عندكم حاجة؟ اتفضل. ألف الإطلاق، هي ألف الإطلاق دي لا ما بيسموهاش كده، لا ولا في الشعر ولا في النثر، ما فيش همزة. وزادت في المجموع، أنا أخطأت قلت زادت في الروضة، وزاد في المجموع واستوى فعله وتركه شرعا، يعني فسر المباح في المجموع بقوله إيه؟ ما لم يرد فيه ترغيب ولا ترهيب واستوى فعله وتركه شرعا، كنوم وأكل وشرب. قال ولو قصد بالنوم النشاط على التهجد وبالأكل والشرب التقوي على العبادة حتى لو قصد يعني ولو دي للغاية. قال لأن ذلك عارض بسبب القصد، والأصل الإباحة، الأصل في الأكل والشرب والنوم الإباحة، فحتى لو قصد بذلك التقوي على العبادة فلا ينعقد نذر هذا المباح أصالة وإن كان قد عرض له الاستحباب. وقال ففيه بعض المتأخرين فقال يصح نذر ما ذكر حينئذ، حينئذ كان قربة بأن كان يتقوى يقصد التقوي على العبادة بهذا الأكل أو بهذا الشرب أو بهذا النوم. لماذا يا متأخر يا بعض المتأخرين أو يا بعض المتأخرين؟ قال لأنه عبادة في هذه الحالة، في حالة القصد العارض. لكن الذي عليه المذهب أنه لا ينعقد نظرا لأصالة هذه المنذورات أنها مباحة في أصلها. فالأول كقوله، الأول اللي هو إيه؟ ترك المباح، كقوله إلى آخره. أي إذا أردت بيان أمثلة الأول وهو ترك المباح فأقول لك الأول كقوله إلى آخره. يبقى هذه الفاء اسمها فاء إيه؟ الفصيحة، أفصحت عن شرط مقدر. أي إذا أردت اسمها فاء الفصيحة، أفصحت عن شرط مقدر اللي هو بيانه لك بقوله إذا أردت بيان أمثلة الأول فأقول، فاء الفصيحة. لا آكل لحما ولا أشرب لبنا إلى آخره. أشار بذلك إلى أن فرض الكلام فيما إذا لم يشتمل على حث ولا منع ولا تحقيق خبر وخلع عن الإضافة إلى الله تعالى، ففي هذه الحالة يجري فيه الخلاف الآتي في لزوم الكفارة إذا خالف، اللي هو الخلاف بين الروضة وأصلها حيث قال بعدم لزوم الكفارة، وبين البغوي في فتاويه والمنهاج والمحرر حيث قال يلزمه كفارة اليمين إذا خالف النذر. هذا كله، هذا الخلاف إنما يكون فيما إذا لم يشتمل، إذا فيما إذا اشتمل على حث أو منع أو تحقيق خبر أو كان فيه إضافة إلى الله تعالى. مرة أخرى، أشار بذلك إلى أن فرض الكلام فيما إذا لم يشتمل على حث ولا منع ولا تحقيق خبر وخلع عن الإضافة إلى الله تعالى، ففي هذه الحالة يجري فيه الخلاف الآتي، حالة عدم الاشتمال على حث ولا منع ولا تحقيق خبر ولا إضافة إلى الله تعالى، يأتي الخلاف بين المنهاج وبين الروضة، أو بين الراجح عند البغوي وبين الروضة وأصلها. والمعتمد عدم اللزوم حينئذ، حينئذ خلى عن حث أو منع أو تحقيق خبر وخلى عن إضافة إلى الله تعالى. وأما إذا اشتمل على حث أو منع أو تحقيق خبر أو كان فيه إضافة إلى الله تعالى، كأن قال إن لم أدخل الدار، أو قال أو إن كلمت زيدا، أو إن لم يكن الأمر كما قلت فعلي أن آكل لحما أو أشرب لبنا أو نحو ذلك، أو قال ابتداء لله علي أن آكل الفطير مثلا، لزمته الكفارة عند المخالفة نظرا لكونه في معنى اليمين في الأول، في الأول يعني في مسألة الحث والمنع وتحقيق الخبر، ولهتك حرمة اسم الله تعالى في الثاني الذي يقول فيه ابتداء لله تعالى علي أن آكل لحما أو خبزا أو ما شابه. يبقى بنفرق لو سمحت بين ما فيه حث على فعل شيء أو منع من فعل شيء أو تحقيق خبر أو أضيف إلى اسم الله تعالى، فهذا فيه كفارة اليمين، فهذا فيه كفارة اليمين. سوى كفارة اليمين حينئذ إيه؟ أن الذي فيه حث أو منع أو تحقيق خبر يكون في قوة اليمين، يكون في قوة اليمين. وأما الذي يضيف إلى الله تعالى، لله تعالى علي أن آكل لحما أو آكل خبزا، فهذا فيه في نقضه فيه إهانة لاسم الله تعالى، عدم عناية باسم الله تعالى، فيجب عليه أن يكفر كفارة اليمين. أما إذا خلع عن حد أو منع أو إضافة إلى اسم الله تعالى أو تحقيق خبر، فهذا الذي يأتي فيه الخلاف الآتي بين المنهاج والمحرر من جهة، حيث يقولون بلزوم الكفارة وبين الروضة وأصلها حيث لا حيث يقولون بعدم لزوم الكفارة. كل هذا فيه في فعل المباح أو تركه. انتبه يا حضرة المحترم. وما أشبهه، وفي بعض النسخ وما أشبه ذلك، نسختان، أي وما أشبه قوله المذكور من المباح، أي حال كونه كائنا من المباح، من المباح تعلق محذوف حال، المذكور من المباح، جر ومجرور بعد المعارف تعرف إيه حالا، الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، يعني تتعلق بمحذوف حال. وقوله كقوله لا ألبس كذا تمثيل لما أشبه ذلك من المباح. والثاني أي الذي هو فعل المباح، بل أول ترك مباح والثاني فعل المباح، نحو آكل كذا، أي نحو قوله آكل كذا بمد الهمزة لمناسبة ما بعده في أن كلا فعل مضارع. يبقى آكل مش أكل، مش فعل ماضي، لا ده آكل. ليه؟ لأن اللي بعدي كده، اللي بعدي أشرب، ألبس، كلها أفعال مضارعة. آكل. وإذا خالف إلى آخره قال، وإذا لم يخالف فلا شيء عليه قطعا. آكل لحما ولم يخالف لا شيء عليه قطعا. آكل لحما ولم يأكل، يأتي بقى الخلاف، هل عليه شيء؟ ده كلام المحرر والبغوي والمنهاج، ليس عليه شيء، ده كلام الروضة وأصلها. كل هذا في حال ما لو خلى عن حس أو منع أو تحقيق خبر أو إضافة لاسم الله تعالى. وإذا خالف النذر المباح، النذر المباح أي المنذور المباح، النذر هنا بمعنى المنذور، سواء كان فعلا أو تركا، فالمخالفة في الترك بأن يفعل ما نذر تركه، وفي الفعل بأن يترك ما نذر فعله. لزمه كفارة يمين على الراجح، قال ليس براجح بل مرجوح، هذا هو الراجح في المنهاج في المحرر في فتاوى البغوي، ولكنه في المذهب ليس راجحا، إلا إن حمل على ما إذا اشتمل على حس أو منع أو تحقيق خبر أو إضافة إلى الله تعالى، لأنه حينئذ تلزمه الكفارة كما تقدم، لأنه في قوة اليمين من عندي، لأنه في قوة اليمين دي من عندي. لكن قضية الروضة وأصلها عدم اللزوم، أي عدم لزوم الكفارة، وهذا هو المعتمد، لكن محله إذا لم يشتمل على حس ولا منع ولا تحقيق خبر ولا إضافة إلى الله تعالى كما مر. خاتمة في مسائل مهمة تتعلق بالنذر. لو نذر إهداء شيء من الحرم لزمه حمله إليه إن سهل، وإلا فحمل ثمنه. مرة أخرى، لو نذر إهداء شيء من الحرم لزمه حمله إليه إن سهل، أو وإلا يعني وإن لم يسهل حمله إليه فحمل ثمنه. يبقى نذر أن يذهب مثلا ببهيمة، بهيمة أنعام إلى الحرم الشريف، منعوه من السفر فيرسل ثمنه إلى الحرم الشريف، ينفق به على فقراء الحرم الشريف، ينفق منه على فقراء الحرم الشريف. قال ولو نذر تصدقا بشيء على أهل بلد معين لزمه صرفه إلى مساكينه المسلمين. مرة أخرى، ولو نذر تصدقا بشيء على أهل بلد معين لزمه صرفه هذا الشيء إلى مساكينه، مساكين هذا البلد المعين المسلمين، يعني دون غير المسلمين. مسألة ثالثة، ولو نذر زيتا، لماذا لم يقل فقرائه المسلمين؟ المسكين والفقير من الألفاظ الذي إذا انفردت عمت، وإذا وإذا اشتركت خصت. إذا ذكر المسكين وحده بدون الفقير فيتشمل الفقير أيضا، وإذا ذكر الفقير وحده بدون المسكين فيشمل المسكين أيضا، أما إذا ذكر معا فالفقير له مفهوم خلاف المسكين. فاهم يا مسكين؟ يعني يا فقير. نعم، لماذا خصوص المسلمين؟ لأنه أطلق، بل تجوز على غير المسلمين. يعين بقى حضرتك يعين اطلاقه. الاصل ان الاطلاق في الصدقه يكون على المسلمين، ذلك يغيب عن كثير من الناس انه يجوز الصدقه على الكفار من كثره ان اطلاق الصدقه تنذهب او تذهب وتنسال ينسال الذهن فيها الى المسلمين. الاصل في الصدقه ان تكون للمسلمين، وهذا لا يعني انه لا يجوز على الصدقه على الكفار. فعندما اطلق يبقى ينصرف الى الغالب في الصدقات انها تكون للمسلمين، عندما اطلق ينصرف الى الغالب من الصدقات انها تكون للمسلمين. اذا اراد ان يتصدق على كفار مفيش مانع ومقبول وقربة، لكنه يعين يقول لله تعالى علي ان اتصدق على فضل. بيقول الشيخ سعد كلام اخر الطف مما قلته انا، وهو انه لما كان النذر يسلك به مسلك الواجب والصدقه اللي هي الواجبه اللي هي الزكاه لا تكون الا على المسلمين، يعجبك كلام الشيخ سعد خلاص ارمي كلامي اضرب بها عرض الحائط. نعم الله اكبر على كلام الناس الحلوين. نذر زيتا أو شمعا لإسراج مسجد أو غيره صح النذر إن كان هناك من ينتفع به من مصل أو نائم أو نحوهما، وإلا لم يصح. ليه؟ لأنه إضاعة مال. وهذا التفصيل يجري فيما لو وقف ما يشترى من غلته ما يسرج به ذلك. والأول نفس هذا التفصيل، إن كان هناك من ينتفع به من مصل أو نائم أو نحوهما يصح الوقف، وإن لم يكن هناك من ينتفع فلا يصح الوقف. قال والأوجه انعقاد النذر فيما لو قال البائع للمشتري إن خرج المبيع مستحقا فلله علي أن أهب لك ألفا، خلافا لابن المقري حيث جعله لغوا. البائع يقول للمشتري: هذه السلعة التي أبيعك إياها هي ملكي. المشتري يخشى أن تكون ليست ملكا له، إنما هي عارية عنده، وديعة عنده، فيخشى من هذا، فيريد أن يطمئنه ويقول له: لله علي، إن خرج هذا المبيع مستحقا، أي للغير، كن هذه العين مش ملكي، ده ملك الغير، إن خرج هذا البيع مستحقا فلله تعالى علي أن أتصدق بألف مثلا. هذا ينعقد ولا لا ينعقد؟ ابن المقري قال لا ينعقد، قال الأوجه أنه ينعقد. مرة أخرى اقرأ معي: والأوجه انعقاد النذر فيما لو قال البائع للمشتري: إن خرج المبيع مستحقا فلله علي أن أهب لك ألفا، أن أهب لك ألفا، يعني أعوضك بألف مثلا، خلافا لابن المقري حيث جعله لغوا. ابن المقري لماذا جعله لغوا؟ ولماذا الأوجه أنه ينعقد؟ هذا ما سنسمعه من حضراتكم في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد. إذا معنا سؤالان: لماذا قال ابن المقري إنه لا ينعقد؟ ولماذا الأوجه أنه ينعقد؟ هذه الورقة للدكتورة، النسخة القديمة بسرعة. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبارك. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: خاتمة في مسائل مهمة تتعلق بالنذر. قال: لو نذر إهداء شيء إلى الحرم لزمه حمله إليه إنسه، وإلا فحمل ثمنه، يعني وإلا فلزمه حمل ثمنه. ولو نذر تصدقا بشيء على أهل بلد معين لزمه صرفه إلى مساكينه المسلمين. ولو نذر زيتا أو شمعا لإسراج مسجد أو غيره صح النذر إن كان هناك من ينتفع به من مصل أو نائم أو نحوهما، وإلا لم يصح لأنه إضاعة مال. وهذا التفصيل يجري فيما لو وقف ما يشترى من غلته ما يسرج به ذلك. والأوجه انعقاد النذر فيما لو قال البائع للمشتري: إن خرج المبيع مستحقا فلله علي أن أهب لك ألفا، خلافا لابن المقري حيث جعله لغوا. لماذا جعله ابن المقري لغوا؟ ولماذا الأوجه انعقاده؟ الإجابة، يلا قل قل تكلم. جعله لغوا وعلم ذلك لأن المباح لا يلزم بالنذر، لأن الهبة وإن كانت قربة في نفسها إلا أنها على هذا الوجه ليست قربة ولا محرمة، هي مباح. لا، اقرأ تاني ما هذا الكلام ابن المقري. جعل ابن المقري هذا النذر لغوا وعلل ذلك. مين لعلل؟ ابن المقري. من أين تنقل أنت؟ يلا. وعلل ذلك. وعلل ذلك بأن المباح لا يلزم بالنذر. مباح. يلا تعال نشوف فين المباح بقى. يقول إيه؟ فلله علي أن أهب لك. أن أهب مش أهب. أهب. أهب. ها. طيب. الهبة هنا هي أصلاً في أصلها قربة. تمام؟ ولكنها في هذا النذر يعني ليست قربة. هذه الصورة. لأن هو كأنه بيخرجها على صورة نذر اللذاذ، هو بيمنع نفسه يعني. يقول له لو أنا نصاب أو لو أنا. يبقى كده بيمنع نفسه؟ لا، بيدي نفسه غرامة. تمام؟ طيب الغرامة دي قربة؟ اللي هي الهبة دي اللي خرجت على صورة الغرامة هي قربة؟ لا. طيب هي حرام؟ شوية قلت قربة، هي مش قربة. طيب. هي الغرامة. طيب. ماشي. هي حرام؟ ده كلام جمهور. هي حرام؟ لا. هي واجب؟ برضه لا. يعني هي مش يعني هي مباح؟ مباح. خلاص. طيب والأوجه هنا تنعقد لماذا؟ لأنها على صورة نذر اللجاج. لأنها على صورة نذر اللجاج، كيف يعني؟ وضح. الأوجه انعقاد. لأن هو هنا لما قال أهب لك. مش أهب والله، أهب. أهب. وهب يهب. الصورة هنا ان هي على صورة نذر من نذر النجاش اللي هو نذر احنا من الماكس او حد او تحقيق خاص. هو هنا يريد الهبة في الهبة ما حكم الهبة في الشرع في اصلية مستحبة مباحة محرمة مكروهة واجبة؟ اصل الهبة ايه؟ مستحبة. خلاص يبقى من جنس ما اصله المستحب. وإن كان هنا هو يريد أن يؤكد له أن المبيع سلعة المبيعة هي ملكي وليست ملكا لأحد آخر، ليست مستحقة لأحد آخر، فيريد أن يؤكد له ذلك فصنع هذا العقد عقد النذر أو صنع هذه المقولة التي قالها ليؤكد له أن هذا المبيع ليس مستحقا للغير بل هو ملكي. لكن في النهاية ماذا فعل؟ أهب لك، أن أهب لك. والهبة في أصلها مستحبة وليست مباحة، فلما كان النذر على شيء مستحب كان الأوجه انعقاده، كان الأوجه انعقاده. نكمل تفضل. ايش منع ولا حاجة؟ منع ايه يا فندم؟ من انا غلطت؟ انا ما غلطتك شيء؟ طيب استيقظ. تقرير شيء؟ قلنا اما فعل امر تقرير شيء، ما فيش حاجة اسمها تقرير شيء، تقرير قول. تقرير قول يعني تأكيد مقولة لي أو للآخر، وإما حس لنفسي أو للآخر، وإما منع لنفسي أو للآخر. أيوة. ولا واحد من الثلاث ممكن يقرر المعاملات. الكلام ده مش كلام. لا تبر. نعم فين هو؟ مرغوب في وهو انعقاد البيع، وعدم الرجوع في البيع، وعدم إقالة البيع. طيب غير مرغوب في؟ كيف يعني غير مرغوب في؟ غير مرغوب فيه للبائع ولا المشتري؟ المشتري هو الذي يكره هذا. والنذر صح، يبقى ما لناش دعوه بقى باللي انت بتقول. غير مرغوب فيه لمين؟ البائع. ليه والبائع هو من الذي سيتضرر؟ يتضرر المشتري للبائع. منشئ، بنتكلم في منشئ النذر، العبرة بمنشئ النذر. فهو ما غير مرغوب فيه لمنشئ النذر؟ لا، ما انا بقول لك الغير مرغوب فيه هو للمشتري وليس لمنشئ النذر. ولو نذرت المرأة لزوجها ما وجب لها عليه من حقوق الزوجية صح النذر ويبرأ الزوج منها وإن لم تكن عالمة بالقدر. مرة أخرى، ولو نذرت المرأة لزوجها ما وجب لها عليه من حقوق الزوجية صح النذر ويبرأ الزوج منها وإن لم تكن عالمة بالقدر. نذرت المرأة لزوجها ما وجب لها عليه من حقوق الزوجية، كالنفقة مثلا من حقوق الزوجية للزوجة على زوجها أن ينفق عليها، فنذرت ذلك، نذرت له ذلك، نذرت المرأة لزوجها ذلك، هل يصح هذا النذر؟ الجواب صح النذر ويبرأ الزوج منها. الضمير في منها يعود على ايه؟ على حقوق الزوجية. ويبرأ الزوج منها اي من حقوق الزوجية، يعني ما معنى ان يبرأ الزوج منها؟ الا يكون لها حق المطالبة بها بعد ذلك. نذرت لك لله يعني أن أعطيك، أن أرد إليك، أن لا يأخذ منك حقوق الزوجية، وأطلقت من ضمن هذه الحقوق النفقة، فليس لها أن تطلبها منه بعد ذلك، ويصح هذا النذر ويبرأ الزوج منها. قال وإن لم تكن عالمة بالقدر، رغم أنها لا تعلم قدر هذه النفقة التي تتوجب لها عليه. مباحة في حق الزوجة، مباحة في حق الزوجة صح، هي واجبة عليه لكنها مباحة في حق الزوجة. يعني هو بيعترض خلاص، يعني وجهة نظر ان هو انها مباحة في حقها، لكن لما كان ارتباط وجوبها عليه بها فصح هذا النص، لانها تنازلت عن شيء وجب عليه لها. صحيح يجوز لها بل يستحب كمان ان تتنازل عن حقها او عن بعض حقها، فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، لكن يعني باعتبار العلاقة بينها وبينه وأنها واجبة عليه. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فتنازلت عن بعض نحلتها، عن بعض مهرها مثلا أو عن كل مهرها ما هي من الحقوق، أو عن المؤخر كما نفعل في مصر الآن. عقد المنزل هو الزوج. ما أنا خلاص فهمت، أقول وجهة نظر، أنا مش بغلطه دلوقتي، كتر خيره خيرك، أنا بقول وجهة نظر الفريقين، تبنى ما تشاء، انتصل ما تشاء كما تحب، نفهم بعد كده تبنى ما تحب. وكذا لو قال نذرت لزيد ثمرة بستاني مدة حياته فإنه يصح، كما أفتى به البلقيني قياسا على صحة وقف ما لم يرد. صح كده؟ ها؟ ما لم يره بالهاء، قياسا على صحة وقف ما لم يره. مرة أخرى، وكذا لو قال نذرت لزيد ثمرة بستاني مدة حياته، مدة حياتي، فإن الحكم فإنه يصح، كما أفتى به البلقيني قياسا على صحة وقف ما لم يره. هذه الثمرة، ثمرة البستان، غير معلومة، مجهولة، تخرج الثمرة أو لا تخرج مجهول، تخرج كثيرة أو قليلة مجهول، تخرج صحيحة أو مريضة أيضا مجهول. فقال صحة هذا النذر على صحة وقف، مش نذر بقى، على صحة وقف ما لم يره. أنا أعلم أن لي ملكا ورثته من أبي ولم أره، أو أنتج حيوان لي نتج كذا، يعني ولدت بهيمة لي، ولدت شيئا لم أره، هل يصح أن أقف هذه البهيمة، بمعنى أن أجعل هذه العين موقوفة ملكا لله عز وجل، وتكون الثمرة البيت أو اللبن أو الولد يكون للجهة الموقوف عليها، وأنا لم أرى هذا الشيء الموقوف هو ملكي، أتنازل عن هذا الملك لملك الله عز وجل ويكون الثمرة للجهة الموقوف عليها؟ يجوز. والسبب في جواز هذا وقد مر علينا في الوقف، التشجيع على هذا البر، لأن البر من أعمال الوقف، الوقف من أعمال البر، فالشرع الشريف يشجع على البر، ومنه الوقف، ومنه الهبة، ومنه هذا النوع من النذر، أنه نذر لزيد ثمرة بستانه المجهولة، فلما صححوا وقف المجهول يصح وقف المجهول، وقف المعدوم، والوقف للمجهول، والوقف للمعدوم، كل ذلك يصح. والسبب في ذلك، الجامع لصحة كل ذلك، هو رغبة الشرع وتشوش الشرع لدفع المكلفين للبذل والعطاء والبر. مرة أخيرة، ولو نذر، وكذا لو قال نذرت لزيد ثمرة بستاني مدة حياتي، يا ترى حيعيش قد إيه؟ الله أعلم. ترى البستان ده حيطلع قد ايه؟ الله اعلم. فانه يصح كما افتى به البلقيني قياسا على صحة وقف ما لم يره، كما اختاره النووي. سألة اخرى، ولو نذر ان يصلي في افضل الاوقات او في احبها الى الله تعالى، فقياس ما قالوه في الطلاق انه يصلي في ليلة القدر. لو نذر أن يصلي في أفضل الأوقات أو نذر أن يصلي في أحب الأوقات إلى الله تعالى، أو في أحبها، ضمير يعود على الأوقات، أو في أحبها، أي أحب الأوقات إلى الله تعالى. قال سنقيس هاتين المسألتين على مسألة ما لو قال أنت طالق في أحب الأوقات إلى الله تعالى، قياسا على ما قالوه، فقياس ما قالوه في الطلاق أنه يصلي في ليلة القدر، لأن هناك قالوا لو قال لها أنت طالق في أحب الأوقات إلى الله تعالى طلقت ليلة القدر، لأنها أحب الأوقات إلى الله تعالى. أي سؤال؟ حن نروح لشخص والد يا حضرتك نسأله فين ليلة الأب يقولنا ليلة 36. هو نفسه. نعم. هو نفسه. قال هذا يعني على سبيل ما في حاجة اسمها مهم. ليلة القدر موجودة. ليلة القدر موجودة في كل عام. مش مهم يعلم أنت طالق إذا جاء زيد ولا يعلم متى يأتي زيد. جاء الأحد، جاء الأربع، جاء الثلاثاء، جاء أيه. عندما تأتي ليلة القدر ستكون طالقا ويجب عليه أن يصلي في هذه الليلة لأنها حب الأوقات إلى الله تعالى. ولو نذر أن يعبد الله تعالى بعبادة لا يشركه فيها غيره فقيل يتولى الإمامة العظمى، وقيل يصلي داخل البيت وحده، وقيل يطوف بالبيت وحده. وما ورد على هذا القيل من أن البيت لا يخلو من طائف من ملك أو غيره مردود بأن العبرة بالظاهر لنا. ولو نذر أن يعبد الله تعالى بعبادة لا يشركه فيها غيره فقيل يتولى الإمامة العظمى. ما هي العبادة التي لا يشرك فيها غيره؟ الإمام الأعظم، الخليفة الأمير المؤمنين، لأنه هو الوحيد في هذا المنصب. عبادة هي عبادة لا شك في نفس الوقت لا ينافسه فيها غيره في هذا الوقت، هو واحد فقط على مستوى المسلمين في زمنه. قول وقيل يصلي داخل البيت يعني داخل الكعبة المشرفة وحده، ينتظر حتى يكون في البيت وحده فيصلي، فهو قد أتى بعبادة انفرد بها عن سائر الخلق. الخلق أي البشر، أما الملائكة إذا اعترض علينا بأن الملائكة تصلي هذا لا يظهر لنا. صحيح ونحن نقر بذلك، ولكن لا يظهر، فالاعتبار بالظاهر لا بالخفي. وقيل يطوف بالبيت وحده، كيف له ذلك؟ الله أعلم. وما ورد على هذا القيل، ما اعترض على هذا القول من أن البيت لا يخلو من طائف من ملك أو غيره مردود بأن العبرة بالظاهر لنا، من ملك من جن مسلم مردود بأن العبرة بالظاهر لنا، والجن المسلم والملك لا يظهران لنا. نعم. من هو قطع الحق؟ هو مضيق كده العبرة الحجر. أنت تظن أن المقبل ده هو الحجر؟ في الحقيقة هو حجر. نعم. عايز تقول إيه؟ تفضل. هو تفسر وعيد جمعوي أجزاء صغيرة هو مكان الفضل. تمام. فين بقيته؟ أين بقيته؟ بقيته خلاص. يبقى لكن البيت ليس له مثيل، البيت الإمامة ليس لها مثيل. أما الحجر الأسود أخذته القرامطة كسرته، فحصلوا على المسلمون حصلوا على بعض البقايا منه وجمعوه في هذا ما الذي ترونه ولعلكم قبلتموه. فما يصور في الصور أو ما يشار إليه ليس هو الحجر الأسود، هو حجر ضام لبعض قطع، حوالي 8 قطع من الحجر الأسود، قطع متفرقة من الحجر الأسود مجموعة في هذا الشيء الموضوع داخل الإطار الفضي. يعني ما ترونه الصورة المشهورة للحجر المشرف، الحجر الأسعد، الإطار الفضي داخله حجر أسود من جرانيت، وداخل هذا الحجر الأسود من الجرانيت بطش حوالي 8 قطع أو قريب من هذا. الحقيقة أن هذه القطع الصغيرة المتفرقة هي دي بقايا الحجر الأسود، أما هذا فليس من الحجر الأسود في شيء، ده مجرد جامع جمعوا فيه هذا الحجر الأسود. طب أين بقية الحجر الأسود الذي هذه القطع بعضه، أين بقيته؟ موجودة، ممكن يكون في بيت واحد من حضراتكم تحت مدفونة في اليمن في عمان، الله أعلم. ولو نظر إتيان الحرم أو شيء منه كالبيت الحرام لزمه نسك وإن كان في الحرم، لماذا؟ لأن ذلك هو المقصود شرعا بالأصالة من إتيان الحرم، فصار محمولا في عرف الشرع عليه. نذرت أن آتي الحرم الشريف، أو نذرت أن آتي البيت الحرام. معنى إتيان الحرم، إتيان البيت الحرام، ليس على إطلاقه على ظاهر ما يذهب إليه يعني بأي طريقة من المواصلات، لا، أن يأتيه متنسكا متلبسا بالنسك، هذا هو الذي في عرف الشرع، فيحمل النذر على ما عرف في الشرع الشريف. مرة أخرى، ولو نذر إتيان الحرم أو شيء منه كالبيت الحرام، الحرم هي المنطقة التي حول مكة، البيت الحرام معروف الكعبة المشرفة، شيء من الحرم كمكة، مكة جزء من الحرم، أو مثلا مصلى مقام إبراهيم مثلا، أو الصفا أو المروة، شيء من الحرم الذي مر بسكون، وإن كان في الحرم، حتى وإن كان النذر هذا قد نشأ منه وهو في الحرم، هو أنشأ هذا النذر وهو داخل الحرم، يبقى عليه أن يأتي الحرم بنسك، يخرج ويدخل بعمرة أو يحج، لأن إنشاء الحج يكون من داخل مكة المكرمة ومن داخل الحرم. أما إن كان يريد أن ينشئ عمرة فعليه أن يخرج إلى الحل ويدخل بنسك العمرة. قال لأن ذلك هو المقصود شرعا بالأصالة من إتيان الحرم، مقصود شرعا، فصار محمولا في عرف الشارع عليه. سألة أخرى، ولو نذر المشي إليه لزمه مشي من مسكنه مع نسك. لو نذر المشي إليه أي الحرم الشريف، لزمه مشي من مسكنه مع نسك، يبقى لابد من نسك يصحب المشي، مشي داخل نسك. ولو نذر أن يحج أو يعتمر ماشيا أو عكته، لزمه المشي مع الحج أو العمرة من حيث أحرم. لماذا؟ لأنه التزم المشي من النسك وأوله من الإحرام، فإن صرح بأنه من مسكنه وجب منه، ويمتد وجوب المشي عليه حتى يفرغ من نسكه بفراغه من التحللين. والقياس كما قال الشيطان أنه إذا كان يتردد في خلال النسك لغرض تجارة أو غيرها فله الركوب، ولم يذكروه. مرة أخرى، ولو نذر أن يحج أو يعتمر ماشيا، لله تعالى علي أن أعتمر ماشيا، لله تعالى علي أن أحج ماشيا، كيف يكون وفاء النذر؟ من أين يبدأ المشي الذي أوفي به بنذري؟ تبدأ المشي من حيث أحرمت بالحج أو بالعمرة. قال حكم أو عكسه، لزمه المشي مع الحج أو العمرة من حيث أحرم، لا من قبل ذلك، لا من بيته مثلا، من حيث أنشاء الإحرام، أي نوى الإحرام. ليس معناه كما يشيع في أذهان الناس لبس ملابس الإحرام، الإحرام معناه النية، دخول في النسك بالنية، لابس أو لم يلبس، أو لم يلبس. لماذا كان عليه أن يبدأ مع بداية الإحرام لا قبل ذلك؟ قال لأنه التزم المشي من النسك وأوله، أي أول النسك من الإحرام. أما بعد القيد وقال لله تعالى علي أن أحج ماشيا من بيتي أو أن أعتمر ماشيا من بيتي، يلزمه أن يبدأ المشي من البيت حتى ولو كان قبل الإحرام. فإن صرح يعني بلفظه، لا يكفي النية في ذلك، لابد من التلفظ، فإن صرح أنه من مسكنه أي المشي، أنه أي المشي من مسكنه وجب منه أي من مسكنه، ويمتد وجوب المشي، متى ينتهي المشي؟ عرفنا بداية المشي، متى ينتهي المشي الذي نذره على نفسه؟ ويمتد وجوب المشي عليه حتى يفرغ من نسكه. ومتى يفرغ من نسكه؟ قال بفراغه من التحللين، بفراغه من التحللين يحصل الحج، تحلل الحج أو تحلل العمرة، والحج له تحللان أصغر وأكبر، فعليه أن يفرغ من التحلل الأكبر. قال والقياس كما قاله الشيخان أنه إذا كان يتردد في خلال النسك لغرض تجارة أو غيرها، يعني مما لا يدخل في النسك، ف له الركوب، هو نذر أن يحج ماسيا أو أن يعتمر ماسيا، وأثناء الحج فعل ما يباح له من زيارة، زيارة أقارب، من عيادة مريض، من مشي خلف الجنازة، من تجارة، مباحات أباحها الشرع للمتنسك بعمرة أو بحج. فلا يجب عليه في مثل هذه المباحات التي هي ليست من النسك في شيء أن يمشي، له أن يركب، له أن يركب في مثل هذه المباحات التي هي تخرج عن النسك. والقياس كما قاله الشيخاني أنه إذا كان يتردد، يتردد أن يمشي هنا وهناك في خلال النسك لغرض تجارة أو غيرها، يعني من المباحات مما لا يدخل تحت النسك، فله الركوب يجوز وله المشي. ولم يذكروه، يعني الأصحاب لم يتعرضوا لذلك، إنما ذكره الشيخان. قال ولو نذر الحج أو العمرة راكبا لزمه الركوب. كيف؟ قياسا على المشي، كما أننا ألزمناه بأن يمشي لو نذر أن يحج ماشيا، فلو نذر أن يحج راكبا لزمه الركوب. قال بل هو أفضل منه عند النووي. يعني بل هو أفضل منه عند النووي؟ حد يشرح لنا هذه العبارة، بل هو أفضل منه عند النووي. تفضلي. الآن الكلام ليس على الحج ماشيا ولا الحج راكبا، الكلام على النذر الآن. فماذا تقصدين؟ الصورة اللي معانا نذر أن يحج راكبا، وجب عليه أن يحج راكبا. نذر أن يعتمر راكبا، وجب عليه أن يعتمر راكبا. قال قياسا، يعني حملا على المشي، حملا على مسألة ما لو نذر أن يحج أو يعتمر ماشيا فوجب عليه أن يحج أو يعتمر ماشيا. ثم جاء العبارة قال بل هو أفضل منه عند النووي. أريد شرح هذه العبارة. هو أفضل منه، هو اللي هو إيه؟ محدش يتكلم غير إذنه، عايز يتكلم يرفع فايده يأخذ الإذن ويتكلم كما يشاء. ما هو الفاضل وهو المفضول؟ هو أفضل منه. من الفاضل ومن المفضول؟ لا كلام، الكلام لا يحلو إلا بلا إذن. فضل شيخ عبد المنعم. ركوب إيه؟ أفضل من المشي. ركوب إيه؟ ركوب إلى الحج. مع نفس الإجابة بتاعت الأستاذة حلمة، هي قالت نفس الحكاية. الركوب أفضل المشي. هل نحن الآن نناقش مسألة هل الركوب أفضل ولا المشي أفضل؟ هل هذا محله؟ محله هناك في كتاب الحج. نحن الآن في كتاب النذر، نذر الحج مالك. كلام بقى في النذر. نذر الحج، الحج راكبا أفضل من نذره ماشي، لأن هذا مبني على مسألة الحج، أن الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا عند الشافعي. الشافعية يقولون الحج راكبا أفضل، عند غيرهم لا، المشي أفضل، لأن في زيادة تعب، في زيادة خضوع لله تعالى عند من يقولون بذلك. لماذا حسن وفضل الشافعية الحج راكبا عن الحج ماشيا؟ لأنه صورة وهيئة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما كان الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا، كان نذر الحج راكبا والإيفاء بهذا النذر أفضل من نذر الحج ماشيا والإيفاء بهذا النذر. يبقى عرفنا عود الضمائر، بل هو أفضل منه، هو اللي هو نذر راكبا أفضل منه، عن أفضل من نذر ماشيا عند النووي. المسألة الأخيرة، ولو نذر الحج حافيا لزمه الحج دون الحفائف. نذر أن يحج حافيا لزمه الحج دون الحفائي، يعني لزمه أن يحج ولم يلزمه أن يمشي إلى الحج حافيا. لماذا؟ وما الفرق بين ذلك وبين المشي الذي إذا نذره لزمه أن يوفي به كما نذره؟ نعم، لأن الحفاء ليس تقرب، ليس تقربا، ولكن المشي تقرب. الحفاء مباح صح، والمشي مباح صح. نعم لكن المشي الحل تقرب. يبقى هناك فارقان. الفارق الأول هو أن المشي مباح صحيح، لكن الحفاء ليس مباح، الحفاء من مكروه. يعني كان ينتعل أحيانا ويمشي ويحتفي أحيانا ويمشي حافيا أحيانا صلى الله عليه وسلم، لكن المداومة على ذلك والإكثار من ذلك ليس جيدا، لأنه يضر بالقدمين. يسمع عن الإنسان أحيانا يمشي حافيا لكن لا يداوم على ذلك، هذا يضر بالقدمين. لا يقاتل المشي على الحفاء، المشي جائز في الجملة، أما الحفاء فمكروه في الجملة. الفرق الآخر هو أن المشي إلى النزك الحج أو العمرة عبادة في ذاته. الأنبياء عليه الصلاة والسلام قدموا إلى هذا البيت وأتوا هذا البيت مهلين بالحج والعمرة ماشينا، تواتر ذلك في أنبياء الله تعالى عليه الصلاة والسلام. فهي عبادة في ذاتها يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أن تأتي البيت راكبا وماشيا، لكن أن تأتي حافيا هذه ليست عبادة، هذه لا يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. امشي كما تشاء، اركب كما تشاء، لكن أن تأتي حافيا ليس هذا مما يتقرب به إلى الله تعالى. طيب شكرا، أحسن نعطيك جاهلا. قال: وهناك فروع كثيرة لا يحتملها المقام، وفي هذا القدر كفاية لأولي الأفهام. اللي هم مين؟ طلب بتوعه بعد. تفضل. في أي سؤال؟ كتاب أحكام الأقضية والشهادات. مرة معنا متى يجاوز الكفارة إذا كان على صورة اللجاج، نذر اللجاج إذا كان على صورة يمين؟ كما مر علينا في الحلقة الماضية شيء فقط، قال: ولا يلزم النذر على ترك مباح أو فعل المباح. يا ترى بقى ترك المباح ده أو فعل المباح إذا لم يفعل، إذا فعل نذر أن يترك المباح فلم يتركه، نذر أن يفعل المباح فلم يفعله، هل يلزمه كفارة؟ المرجوح أنه يلزمه كفارة، والراجح أنه لا يلزمه كفارة. فالإجابة على سؤالك هو أنه يلزمه كفارة على قول مرجوح المذهب. إذا خالف النذر المباح لزمه كفارة يمين على الراجح عند البغوي وتبعه المحرر والمهاد، وهذا مرجوح في المذهب، لكن الروضة وأصلها عدم اللزوم. تم قدام على الصيام يصوم، فكما كان مطالب بالصيام الفريضة وهو رمضان، كان قدام على البيت عجز عن الصيام فرفع عنه لا دم فيما لا يطيق العبد، خرج عن توقيعه لا تنفع المشقة التي تمنعه من صيام الفريضة. من أجبت؟ أجبتك. حلولين، حلول الحج ولا حلول الحج؟ العمرة لا تحلل ولا حج له تحلل. تحلل الحج أصغر وأكبر، تحلل العمرة واحد فقط. أي سؤال؟